وكفى بنعمة الإسلام نعمة. الحمد لله على أنعامه التي لا تعد ولا تحصى علينا. الحمد لله على نعمة الإسلام. الحمد لله على نعمة القرآن. الحمد لله على نعمة خير الأنام صلى الله عليه وسلم. الحمد لله على نعمة الأهل والولد وراحة البال. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. سبحانه منزه عن النقائص كلها، متصف بكل كمال، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا ينام. قال تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، ولا يغفل عن الظالمين. قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. سبحانه يرفع من يشاء ويخفض من يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا الله سل الواحة الخضراء والماء جاريا وهذه الصحار والجبال الرواسيا سل الروض مزدانا سل الزهر والندى سل الليل والإصباح والطير شاديا سل هذه الأنسام والأرض والسماء سل كل شيء تسمع التوحيد لله ساريا ولو جن هذا الليل وامتد سرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثانيا أإله مع الله أإله مع الله إله مع الله لا إله إلا الله كلها جميعا طهر القلب والعقل بذكرها طهر الدنيا من أنجاسها وأرجاسها بلا إله إلا الله أسأل الله أن يرزقنا حسن الخاتمة على لا إله إلا الله اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعنده شهادة وبعده جنة ونعيمة وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا محمد رسول الله خير للدنيا من شمسها وقمرها ومن ليلها ونهارها خير للدنيا مما فيها ومن عليها جاء صلى الله عليه وسلم ليخرجنا من الظلماء إلى النور ومن الجهالة إلى العلم ومن التخبط إلى الثبات ومن التيه إلى الرشاد فصلوا على النبي المجتبى محمدا وعظموا قدره والتزموا سنته وسيروا على ضربه تكون لكم الدنيا والآخرة هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الحاقدون ولو كره المنافقون والأفاكون فصلوا على النبي المجتبى محمدا وعظموا قدره والتزموا سنته وسيروا على ضربه تكون لكم الدنيا والآخرة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين يا مصطفى ولأنت ساكن مهجتي روحي فداك وكل ما ملكت يدي إني وقفت لنصر دينك همتي وسعادتي ألا بغيرك أقتدي لك معجزات باهرات جمة وأجلها القرآن خير مؤيدي ما حرفت أو غيرت كلماته شلت يد الجاني وشاه المعتدي وأنا المحب ومهجتي لا تنثني عن وجدها وغرامها بمحمد قد لامني فيه الكافور ولو ذرى لعام الإيمان به لكان مساعدي يا رب صل على الحبيب محمد لي فيك يا أرض الحجاز حبيب لي فيك يا أرض الحجاز حبيب نور العيون وللقلوب طبيب في الأرض أحمد في السماء محمد عند الإله مقرب محبوب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين. إخوتي وأحبتي في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، حيث أمرنا الله تعالى بها في كتابه، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، إيه المطلوب يا رب؟ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، آدم عليه السلام، وخلق منها زوجها حواء، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اللهم إني أسألك التقوى، اللهم إني أسألك تقواك والعمل برضاك. اللهم ارزقنا التقوى واجعلها في قلوبنا، اللهم اجعلها في قلوبنا. اللهم إنا نسألك استقامة على تقوى بكرمك يا أكرم الأكرمين. إخوتي وأحبتي في الله، أهلا ومرحبا بحضراتكم مع برنامجكم فضفضت يوم السبت. احنا ماشيين مع بعض في السلوك الاجتماعي الإسلامي، سلسلة في السلوك، وما زلت أتحدث عن الأمراض. قلت قبل أن أبدأ بالحديث عن السلوك الاجتماعي في الإسلام لابد أن نشخص الداء أولا، أمراض الأمة، الأمراض المنتشرة، عشان بعد كده نخلص منها ونعالجها، وبعد كده نخش في سلوكيات الإسلام. آه لهذا الدين لو كان له رجال. الإسلام الحمد لله الكتاب والسنة بفضل الله سبحانه وتعالى، الكتاب كامل والسنة كاملة، بس الإسلام ينقص رجال يطبقون الإسلام. قالها رجل أمريكي دخل في الإسلام، قال: الحمد لله الذي أدخل للإسلام قبل أن أرى وجوه المسلمين، لو كنت شفتهم قبل ما أخش في الإسلام ما كنتش دخلت في الإسلام أبدا بسبب سلوك المسلمين. عشان كده دايما نقول ما تاخدوش المسلمين بالإسلام، يعني سلوكياتهم هو ده الإسلام، لكن خذوا من القرآن ومن السنة. لذلك معظم الذين يدخلون الإسلام نتيجة القراءة في القرآن وفي السنة، حينما يقرؤون القرآن ويجدون الآيات تلو الآيات في القرآن يقولون هذا الكتاب من عند الله، وحينما يقرؤون السلوك المترجم للإسلام لرسول الله والصحابة يقولون هذا هو الإسلام الحق. عشان كده الهدف من هذه السلسلة ان احنا نرجع بسرعة للإسلام وسلوكيات الإسلام. احنا آخر مرض تكلمنا عنه بالتفصيل أكل الحرام، وكان موعد اليوم أن أتحدث مع حضراتكم عن المرض المهلك، لكن أنا ما أقدرش إن مولد الرسول يأتي ونتكلمش عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن حديث الليلة متغير. الإخوة والأخوات تحدثوا عن رسول الله من جوانب عدة، ولكن أريد الحديث عن أعظم جانب جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، جانب الشمولية، الرسالة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. نخبر العالم أجمع أن هذه الرسالة كاملة، ليس فيها نقص، لأنها من عند الله سبحانه وتعالى. عشان كده النهاردة هنتكلم عن سيدنا محمد بأسلوب أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لي الأمر، وأن يصل هذا الأسلوب إلى الإخوة والأخوات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا جميعا في بقاع الأرض لما أقول هذا اليوم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجه الله وفي ميزان حسناتنا يوم أن نلقى الله سبحانه وتعالى. الرسول والتغيير البشري. لاحظ كلمة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم أكل النبي، الرسول والتغيير البشري. التغيير يا أخوانا في البشر أمر صعب، يعني أحيانا الواحد بيبقى في بيته مش قادر يغير سلوك زوجته، زوجته بتعلي صوتها، دايما صوتها عالي، دايما هي بتتلفظ بألفاظ نابذة وألفاظ بذيئة للأسف، مش قادر أغير فيها. أحيانا الزوجة بتضرب بإيديها، أحيانا الولد يروح يشرب بنج مخدرات، أنا مش عارف أغير في أسرتي ذات نفسها مثلا، أنا بضرب أمثال يعني. لكن الرسول غير في الأمم وفي طباع الأمم من الأسوأ إلى الأحسن. عشان كده الرسول والتغيير البشري. كاتب إنجليزي مشهور كبير يقول بالنسبة لأزمات العالم: آه لو محمد على قيد الحياة، لو محمد الرسول بتاع المسلمين عايش حتى الآن كان غير لنا كل شيء، كان العالم المنحط في أخلاقه وفي مبادئه كان غيره إلى الأحسن. قالها هذا الرجل المسيحي النصراني، قال: لو كان محمد على قيد الحياة لحل مشاكل العالم وهو يشرب إناء من فنجان القهوة، وهو يحتسي فنجانا من القهوة هيغير ويحل المشاكل دي كلها قبل ما يخلص فنجان القهوة. انت عارفين فنجان القهوة فيه قليل، ده احنا مش عارفين نحل أزمة فلسطين، ولا عارفين نحل أزمة دارفور، ولا عارفين نحل أزمة الصومال، ولا عارفين نحل المشاكل والعياذ بالله الداخلية والخارجية في الوطن العربي وغير الوطن العربي. عشان كده يا اخوانا انا عاوز الإخوة النهاردة ينتبهوا لهذه القضية، لان بعض الناس مفكر ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأتي بجديد. هتشوفوا من المحاضرة بتاعتي ان النبي جاء بكل امر من امور الحياة. دعوة الرسول شاملة لجميع مناهج الحياة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مترهبنا يجلس في المسجد يتلقى دروس العلم ويكتفي بذلك، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح ويذكر الله فقط، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جاء برسالة أعظم وأشمل. لا يظن أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم الرسول والتغيير البشري، لا يظن أحد أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء برسالة روحية عبارة عن أداء صلوات وذكر وتسبيح وحسب، وإنما غيرت رسالته مسار البشرية، كانت رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويتضح ذلك في مالي ستحدث مع حضراتكم في سبع نصر. أولا، نقل البشرية من الوثنية إلى التوحيد. شوف الرسالة، الأساس التوحيد بدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم. نقل البشرية من الوثنية إلى التوحيد. العالم قبل وجود الإسلام يا أخوانا، قبل أن يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم، انحط في عقيدته. كان الروم والعياذ بالله عاشوا في الأرض الفساد، واحتلوا جميع البلدان العربية، وكانوا يأخذون الجباية من أهل سوريا، كان منطقة سوريا الشام دي كلها تحت إيديهم، وكان أفريقيا بأكملها ومصر والمناطق دي كلها كانت تحت إيديهم وبعض آسيا، ولكن نشروا الفساد في الأرض. كان الرجل في سوريا بيبيع ابنه عشان مش لاقي يدفع الضريبة، يرفع عليهم الضرائب، مش لاقي يروح بايع ابنه في سوق النخاسة والعياذ بالله، عبد، بعد ما كان حر يبيعه عبد. مش كده وبس، شوهوا الأديان والعياذ بالله. وكذلك فارس، أقوى قوتين على وجه الأرض، فارس عبدت النار من دون الله، والروم فسدوا في الأرض وقالوا إن الله ثالث ثلاثة، يأتي العرب بعد ذلك عبدوا الأصنام من دون الله. والحديث في صحيح البخاري من حديث رجاء رضي الله عنه وأرضاه يقول: كنا نعبد الحجر فإذا وجدنا حجرا هو خير منه ألقيناه وأخذنا الآخر، فإذا لم نجد حجرا جمعنا شوية تراب بمعنى صح من تراب ثم جئنا بالشاة فحلبناها عليه ثم طفنا به والعياذ بالله. يبقى العرب كانوا يعبدون الأصنام من دون الله، اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى إلى غير ذلك، وكانوا بيعبدوا الأصنام، حتى كانوا بيعبدوا العجوة. صوروا، كان يقول يعني صحابي الصحابة يقول: كنا نصنع الإله من العجوة فإذا جعنا أكلناه. شفت عمرك شفت إله يؤكل؟ فانحطت الأمم والعياذ بالله في عقيدتها فتوجهت بالعبادة لغير الله سبحانه وتعالى وضلوا وفسدوا. الرسول وتغيير البشري، أولا نقل الرسول صلى الله عليه وسلم البشرية من الوثنية للتوحيد، وهو من أعظم الأعمال، لأن العقائد كلها كانت قد فسدت والأخلاق قد انحرفت وانطمست الفطرة حتى مع أهل الكتاب من يهود ونصارى. والله يقول: ظهر الفساد في البر والبحر. حتى أهل الأديان السابقة من يهود ونصارى فسدوا العقيدة. اليهود شوهوا صورة ربنا سبحانه وتعالى، وعشان كده كان لابد من وجود سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هو مش جاي يا اخوانا عشان يقعد يومين ويمشي، هو جاي عشان يصلح هذا الفساد العريض في العقيدة والعياذ بالله. اليهود شوهوا صورة ربنا، شوهوا صورته، قالوا ان ربنا ده بينام، وقالوا ان ربنا ده والعياذ بالله نسأل الله العافية والعافية، ان ربنا ده بيتعب، ومعاذ الله ان ربنا يتعب. زعموا ان الله خلق السماوات والارض في ستة أيام إلى يوم الجمعة فاستراح يوم السبت، عشان كده بياخدوا أجازة يوم السبت. ولذلك قال تعالى: وما مسنا من لغوب، أي تعب ولا نصب. فمحال على الله التعب، محال على الله إن ربنا يمرض ويتعب، أعوذ بالله من سخط الله وغضب الله. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون. فاليهود وصفوا ربنا بوصف والعياذ بالله نسأل الله العافية والعافية، قالوا إن ربنا بخيل، وقالوا عن الله والعياذ بالله ان ربنا فقير، ان الله فقير ونحن اغنياء. شوف لحد فين، فقير وهم الاغنياء. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، مش كده وبس، شوهوا صورة ربنا. واقرأوا تلمود اليهود، واقرأوا التلمود البابلي بالذات، اقرأوه جيدا، هتجدوا تشويه لله سبحانه وتعالى، تشويه في الأسماء والصفات وفي كل أمر من الأمور. ليس كذلك فحسب، بل زعموا أن عزير ابن الله، عزير ابن الله، وهذا كان تلميذ من تلاميذ موسى عليه السلام، تصوروا إن ده هو ربنا. ففسد اليهود في العقيدة، مش في الله، في الله فقط، لا، حتى الرسل، حتى الملائكة، شوهوا صورة الملائكة، وصفوا الملائكة بأنهم أناث. ولا يجوز شرعا أن احنا نصف الملائكة بالذكورية والأنوثية، لا يجوز شرعا، إنما هي أجساد نورانية، شكلها إيه ما نعرفش، الله أعلم، لكن نؤمن بالملائكة، نؤمن ولا كيف، الكيفية لا يعلمها إلا الله. لهم أجنحة كما وصف الله مثنى وثلاثة ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء. لكن ما ينفعش نقول ان الملائكة بنات، بنات الله، هكذا قال اليهود. شتموا سيدنا جبريل، شتموه وقالوا نحن بنكره جبريل والعياذ بالله. من كان عدوا لجبريل، من كان عدوا لجبريل، قالوا عدونا الاول والاخير جبريل عليه السلام. وشتموا ميكائيل واسرافيل، شوهوا صورة الملائكة والعياذ بالله. بالنسبة للرسل، شوهوا صورة الرسل. نوح بعد الطوفان شرب خمرة، شوفوا نبي يشرب خمرة، نبي يشرب خمرة، ده سيدنا أبو بكر يقول: والله ما شربت الخمرة قبل الإسلام ولا بعد الإسلام. وده بشر مش رسول ولا نبي، ده تلميذ من تلاميذ رسول الله، ما بالك بسيدنا نوح عليه السلام. فبرأه الله مما قال، عليه من الله اللعنات في الدنيا في الآخرة. نوح يشرب خمرة ويلعن أحد أولاده ويرضى عن واحد، اللي هو مين؟ اللي هو منهم اليهود. ولعن اللي احنا منهم والعياذ، يعني ان الناس لنا جاي من ابن نوح اللي هو منه العرب، يعني الاب لعن والعياذ بالله. تصور شتم سيدنا نوح عليه السلام، مش كده وبس، ده قالوا لوط عليه السلام نام مع احدى ابنتيه، كان له بنتين نام مع واحده منهم. تصوروا اب ينام مع الابن زيك، دي في الغرب عندهم دي عادي عندهم، لان لوط عملها كما قال لهم كما قال التلمود لهم والعياذ بالله. وهذا محال على الانبياء الزنا، لا بالمحارم ولا غير المحارم، محال على الانبياء. ما في نبي زنا، ما في نبي زنا. فشوهوا صورة الملائكة والعياذ بالله، شوهوا صورة ربنا، شوهوا صورة الملائكة، شوهوا صورة الرسل. وصفوا سيدنا إبراهيم أنه يهودي، والله يقول ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. عشان كده يا إخواننا جاء الإسلام يصحح تلك العقيدة الفاسدة، فسدوها وحرفوها وبدلوها وغيروها. دول اليهود، ولذلك لم يؤمنوا برسول الله على فكرة، بسبب الحتة دي جاي يغير العقيدة الفاسدة، جاي يصحح مسار العقيدة الفاسدة إلى الحق. فغضبوا على رسول الله وما آمنوا برسول الله وهم يعلمون أنه الرسول. سبب إسلام سيدنا سلمان الفارسي، كان بيعبد النار لحد ما رأى راجل بيعبد ربنا سبحانه وتعالى. المهم دخل في دينه وسبع عبادة النار، والده حبسه، هرب راح للعابد ده قال له على فكرة في رسول هينزل قريب، هو اللي هيجي بعد سيدنا عيسى مباشرة، محمد ابن عبد الله، بس مش هيجي في المنطقة بتاعتكم دي، المنطقة اللي هي إيران حاليا والعراق في المنطقة ديت. أمال هيجي فين؟ قال له هيجي في منطقة العرب في المنطقة الفلانية، وصف له المدينة، لكن معاه خروجه لسه، فأنا هوصلك لبلاد الشام تدنك مع أئمة من إمام مع الأئمة وتعيش معاهم فترة طويلة لحد ما يظهر محمد. دنوا معاهم مع واحد مع الثاني لحد آخر واحد قال له خلاص أنا آخر واحد، ما عادش فيه بعدي عالم من العلماء، الحق روح المدينة، فالنجم ظهر في السماء وده نجم محمد، يعني الرسول هيظهر خلاص. هو رايح المدينة، خرج عليه لصوص، خدوا منه كل الفلوس وخدوا منه معاه الغنم وكان معاه بقر إلى غير ذلك، خدوا منه كل حاجة وأسروه وباعوه عبد في السوق. اشترى واحد يهودي بقى من يهود المدينة، وهو بيعالج نخلة واحد يهودي جاي لسيد سيدنا سلمان الفارسي، يهودي جاي ليهودي، فجلس معاه قال له اسكت، مش محمد هاجر من مكة للمدينة؟ كل أوصافه اللي موجودة عندنا في التوراة. قال أعلم ذلك. قال له طب هتؤمن بيه؟ قال له لا أبدا مدى الظهر. ليه؟ لأن هم عاوزين سيدنا محمد يمشي على نهجهم على العقيدة الفاسدة، هو جاي يغير. اسمع معايا، تعالى خش على النصارى أيضا، شوهوا العقيدة وشوهوا الرسالة وترهبنوا، ورهبانية اللي ابتدعوها بدأوا يطلعوا على قمة الجبال يبقى دنهم عراء أمام الشمس، حرقوا جسمهم والعياذ بالله. طب ربنا فرض كده ما فرضش عليهم حاجة، وعزل عن المجتمع والمجتمع ده فاسد وما ينفعش ان احنا ندعوهم الى اي شيء، وانا عليا بنفسي ويقعد فوق يترهبن فوق لانه قاعد يشرب وياكل فوق فقط لا غير. مين بياكله؟ مين بيشربه؟ الناس عالى على الناس. ووصفوا المرأة بأنها مخلوق شيطاني وحرموا الزواج، ولذلك الرسول جاء فقال لا رهبانية في الإسلام. عشان كده يا إخوانا القضية أكبر من ذلك، ففسدوا في العقيدة، فاليهود فسدوا وكذلك النصارى. الله محال عليه أن يتزوج وأن يولد له ولد، محال عليه، لأنه في غنى عن الزوجة وفي غنى عن الولد، مش محتاجهم. ربنا مش ضعيف يا اخوانا عشان يحتاج حد يقويه، وذلك الرسول يقول الولد من كسب ابيه، الولد بيجي على الاب يوم يضعف فيه كده الولد يقوى، يتقوى به الوالد عشان يشيل التجاره بتاعته، يشيل همه في مرضه الى غير ذلك، فمحتاج لانه هيجي عليه يوم يمرض ويموت. لكن المسيح تكون في بطن امه 9 اشهر، ازاي؟ إلهي طويل يعني ياخد 9 أشهر في بطن الأم، يحتاج إلى الحبل السري يأكل يشرب من أكل الأم ويشرب من بطن الأم، مستحيل. فما ينفعش يكون لا ابن ولا إله، لأنه كان ينام، كان بينام وكان بيأكل وكان بيشرب، وما دام بيأكل وبيشرب يبقى يخش دورة مية، في إله يخش دورة مية؟ وما دام بيأكل ويشرب يبقى بينام، في إله ينام؟ ولذلك ربنا حل قضية ألوهية سيدنا عيسى بكلمة واحدة في القرآن، كان أي عيسى وأمه مريم عليه السلام كان يأكلان الطعام، يعني محتاج لغيره، الله لا يحتاج إلينا وفي غنى عنا. والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، فالقدرة لله الواحد الأحد سبحانه وتعالى. لا هو مش إله، لكن هو ابن الله، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ملوش لا أب ولا أم، ما فيش التسلسل ده خالص، مش محتاجه. فشوهه صورة ربنا سبحانه وتعالى، شوهه العقيدة. فعشان كده جاء الرسول عشان يصحح المسار، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. واللي كانوا بيعبدوا الشجر والحجر والوثن ويعبدوا فرج المرأة قال لهم لا، لابد أنك تعبد واحد بس هو الله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ده كان خاص باليهود والنصارى الآريات على فكرة، مخلصين له الدين. عشان كده يا إخواننا من غير التوحيد لن تدخل الجنة. يبقى النبي جه غير يا إخواننا، تصور الصعاب التي لقاها الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب هذه العقيدة. الإسلام جالنا سهل يا إخواننا والله، عشان كده الناس ضيعوا العقيدة بكل سهولة، ضيعوها إلا من رحم ربي، وتوجهوا لغير الله وسألوا غير الله وعبدوا غير الله إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى. في العصر اللي انتوا شايفينه، عصر التكنولوجيا وصعود القمر والموبايلات والإنترنت وهذه الأشياء كلها، وإنسان بيخترع تلك التكنولوجيا الرهيبة، ولما يشوف بقرة يسجد لها من دون الله. رئيس وزراء الهند شاف البقرة معدية، نزل من العربية بتاعته وسجد للبقرة، سجد لها في الأرض. والله يقول ولقد كرمنا بني آدم. عشان كده يا أخواننا لما فسد اليهود والنصارى في العقيدة، فسدوا العقيدة والبشرية فسدت في عقيدتها، كان لابد من وجود نبي يصحح هذا المسار ويرجعهم للينبوع الصافي إلى العقيدة الصحيحة. عرفتوا النبي جه ليه بقى؟ الناس بيجي المولد النبوي وما يعرفوش من الايه مولد الرسول إلا حاجة واحدة بس، الرايات والزينة والرأس والطبل والزمر والعفاطة وأكل الحلوى، احتفلنا بالرسول وخلاص على كده. لكن هل تغيروا؟ كل واحد سأل نفسه كده، عقيدته صحيحة ولا لا؟ بالله عليكم حد بيسأل نفسه هذا السؤال، عقيدتك صحيحة ولا لا؟ وكم من إنسان يزعم أن عقيدته سليمة وفي أول امتحان يسقط في الوحل وفي الطين، يسقط في الوحل وفي الطين. عشان كده أخواننا الأساس العقيدة. عشان كده جه النبي غير في طبيعة مين؟ ناس يا أخواننا كانت قلوبهم أقسى من الحجارة. يبقى النبي تعب صلى الله عليه وسلم، النبي كان بيسهر ليل مع نهار عشان يوصل لا إله إلا الله، يا أيها المدثر قم فأنذر. بس ربنا أعده إعداد صحيح على فكرة. أول حاجة كان قيام الليل، قوى الصلة التي بينه وبين الله، عرف مين ربنا؟ وقوى العلاقة التي بينه وبين الله. فلما كان بيجي بيبلغ يجد الصدى، لا يجد قلوب منشرحة. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، قم الأولى وقم الثانية، يا أيها المدثر هدلك بقى تعبد ربنا وبس، قم بقى اتحرك بالدعوة. عشان كده الشباب لازم يفهم الإسلام بشموليته. الإسلام يا أخواننا مش إطلاق لحية وتقصير جلابية بأنا كده اللي عملت عليا ولبست مرات النقاب هو ده الإسلام، لا مش ده الإسلام. أهم حاجة العقيدة، عقيدتك إيه وزوجتك عقيدتها إيه. أهم حاجة تفهم الرسالة اللي جابها الرسول صلى الله عليه وسلم، ديننا مش دين دروشة، ديننا مش دين رهبنة إن إحنا نخش المسجد وبنصلي خلاص وبنقرأ قرآن وخلاص على كده، لا عاوزين القرآن يسود العالم ويكون قدوة للعالم. الرسالة اللي جابها النبي وتعب فيها لابد ان احنا نبلغها للعالمين، وإلا كل خن الأمانة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك يا اخواننا مرحلة الرسالة في البداية 13 عاما ظل النبي يغرس غرسا واحدا، العقيدة لا إله إلا الله. ايه رأيك بقى؟ لا إله إلا الله بس 13 سنة 13 سنة يتحدث الرسول صلى الله عليه وسلم عن العقيدة فقط، والقرآن يتحدث عن العقيدة فقط. التشريعات كلها جاءت بعد قبل موت رسول الله بسنتين، تكملة الشريعة كلها، الحجاب، الحاجات دي كلها جاءت في عامين فقط. ليه؟ ما دام في عقيدة يبقى أنا همشي صح. اليهود عندهم عقيدة، عقيدتهم الفاسدة، ولكن يحاربوننا بعقيدة. الأزمة التي بيننا وبين اليهود أنهم يحاربوننا بعقيدة، ونحن نحاربهم بالبعثية والقومية والعلمانية إلى غير ذلك. اليهود رفعوا شعار التلمود ورفعوا شعار الهيكل، هيكل سليمان، يبقى بيحاربك بعقيدة. بولدمائير حينما سقط القدس في 67 و900 و1000 قالت يومها وهي سعيدة مسرورة، قالت الآن سقطت القدس وأنا أنظر إلى أرض أجدادي يثرب، اللي هي المدينة، يعني لن نتنازل أبدا عن المدينة. ذاك الإخوة في فلسطين حايشين عنا بلاوي على فكرة، جهادهم يعني هو الحاجز المانع من وصول هؤلاء إلى المدينة أو إلى دولة عربية. من أجل ذلك يا أخواني لابد لا يفل الحديد إلا الحديد. هم بيحاربونا بالتوراة وهيكل سليمان، لابد أن احنا نرفع القرآن، نرفع شعار العقيدة. ولذلك يا أخواننا الشهادة أنواع، أعظم شهادة أن تحارب من أجل لا إله إلا الله، أعظم الشهادة أن تموت على من أجل عقيدة صحيحة. لذلك يؤتى بشهيد يوم القيامة يقول له الله أعطيتك الصحة وأعطيتك وأعطيتك، فماذا فعلت بها؟ قال يا رب جهدت في سبيلك. قال كذبت، لما قاتلت ليقال عنك مقاتل وقد قيل. إذن نحن نحتاج إن احنا نصحح هذا المسار زي ما صححه النبي. بمرور الأيام أعدائنا للأسف غرسوا فينا غرس سيء، المناهج اتغيرت، مناهج التعليم، وبدأوا يغرسوا في الأولاد غرس العنف و و و و و عشان كده ولد قتل جدته عشان 50 قرش. راح لجدته ومعاه واحد صاحبه بيشربوا مخدرات، قال له هنقتل جدتي، جدتي معاه فلوس. دخلوا عليها بعد ما قتلوها لم يجدوا إلا 50 قرشا، مش 50 جنيه أو 100 جنيه أو 50,000، لا ده 50 قرش. بالله عليك لو كان الشاب ده عنده عقيدة كان فعل كده؟ والله ما فعلها. عشان كده اللي عاوز يبني صح يأسس العقيدة يا أخوانا. حتى في بيتك عاوز ابنك يبقى قوي، أسسه على لا إله إلا الله، عرفوا معنى لا إله إلا الله. معظم أطفالنا مش عارفين معنى لا إله إلا الله، مش عارفين. معظم أولادنا شبابنا في الجامعة مش عارفين معنى لا إله إلا الله. فعشان كده يا أخواننا لابد أن احنا نبدأ بالعقيدة أولا، هي الأساس المتين. عمرك شفت مهندس، عمرك شفت مهندس بنى بيت أول ما بدأ بنى الدور الخامس وثابت الرابع والثالث والثاني والأول والأساس؟ هينهار حتما. لابد من وجود أساس، وأساسنا المتين يا أخواننا العقيدة الصحيحة السليمة المبرأة من العيوب والخرافات والخزعبلات. اسمع، بعد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في العقيدة حطم الأصنام وعبادة الأصنام إلى غير ذلك، وبدأ الناس تعبد إله واحد وهو الله. يبقى الرسول والتغيير البشري، أول تغيير أحدث النبي صلى الله عليه وسلم إن هو رجع الناس لربنا سبحانه وتعالى، صحح لهم العقيدة الفاسدة، وده أعظم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وظل 13 عاما يغرس هذا الغرس فقط لا غير، لأنه هو الأساس المتين. اسمع، ثانيا الرسول والتغيير البشري. العنصر الثاني، برضو الرسول صلى الله عليه وسلم جاء لتحرير المرأة من قيود الجاهلية. يبقى نقل البشرية من عبادة الأوثان إلى عقيدة التوحيد الصحيح. العنصر الثاني تحرير المرأة من قيودها. دلوقتي الغرب الحاقد على الإسلام بيتغنى يقول لك إحنا اللي ادينا المرأة حقها وحقوقها، أعطينا المرأة الحرية. والله لقد أذللتم المرأة وأهنتم المرأة، جعلوها سلعة رخيصة. والله يا أخواني، والله عشان لبناية تيجي بنت كده تبقى عريانة ودنها ترقص، مش دي أهانة؟ سلعة رخيصة، حتة كاوتش عربية تيجي بنت عمالة ترقص معاها وفردة العربية. الأزياء، شوف شوف إهانة المرأة، والله أهانوها جعلوها سلعة رخيصة ينهش فيها الناهشون. يقول لك احنا الاسلام ده دين معقد، وذاك دلوقتي بيصبوا جم غضبهم على الاسلام المسلمين مش اعدائنا في الغرب. قال احدهم سبب تخلف المسلمين هو الاسلام ورسالة الاسلام، ومع ذلك اسمه اسم اسلامي. اذا اردتم القضاء على الاسلام والمسلمين فعليكم بالقضاء على القرآن اولا، قالها مسلم. ولذلك بدأ يخبطوا في القرآن عن طريق اللغة العربية، خلوا اللغة العربية لغة معقدة يتعقد منها الأطفال في المدارس، فبدأ الأولاد يبعدوا عن اللغة العربية اللي هي القرآن، وبعدين ينطلقوا بالحديث باللغة الإنجليزية والفرنسية والإيطالية واليابانية إلى غير ذلك. فعاوز أقول إن الغرب ده ما حررش المرأة، بل جعل المرأة عبء ثقيل على فكرة، وأهان المرأة. طيب ما نيجي نسأل أنفسنا هذا سؤال، هل ظلم الإسلام المرأة أم أعز الإسلام المرأة؟ إذا أردت الإجابة على هذا السؤال عد قليلا قبل ظهور الرسول صلى الله عليه وسلم. كان موجود الرومان، الروم في القسطنطينية، وكان فارس موجودة، وبعد الإمام العرب ما كانش لهم حاجة يعني تجمعهم أبدا قبل الإسلام. تعالوا نشوف يا اخواننا المناطق دي كلها، اليونان، الروم، عندك فارس، دولة الهند، دولة الصين، امبراطورية الهند، امبراطورية الصين، كل دول كانوا قبل الاسلام. ماذا صنعوا للمرأة في الهند مثلا؟ اعطيك مثلا، اذا مات الزوج جابوا زوجته وهي على قيد الحياة، وضعوا عليها الدهون، ربطوها، حطوا عليها دهن، يبدأوا ويجيبوا حطب اللي هو الخشب الناشف، وبعدين يولعوا في الحطب يحرقونها وهي حية. ليه؟ مادام جوزها مات يبقى لازم تموت هي رخرة، ويحرقوها. ذكر رسول الله لا يعذب بالنار إلا من خلقها وهو الله، نهانا نحن نحرق حد بالنار ولا نعذب بالنار. تصور لما الزوج يموت الزوجة طول حياتها حاطه ده على قلبها، يا رب زوجي ما يموتش. ليه؟ لو مات حرقوها، لان في الهند هناك بيحرقوا جثه الانسان بعد ما يموت، فلابد ان تحرق وهي حيه مع زوجها. بالله عليكم، هل كان للمراه قيمه قبل الاسلام؟ اليهود زعموا ان المراه والعياذ بالله نسال الله مخلوق نجس، اقراوا الى عقيده اليهود، اقراوا في التوراه وفي الانجيل، يقولون عن المراه مخلوق نجس. كانت المرأة لما بيجي لها العادة الشهرية أو الدورة الشهرية أو يعني ما يسمى عندنا في الحكم في في في شريعة الإسلام الدورة الشهرية، لما كانت تأتي المرأة كان اليهودي يطرد زوجته بره البيت. ليه؟ اعتبرها مخلوق نجس، هتنجس البيت. ممنوع تحط ايديها في مية، لو حطت ايديها في مية يرمي المية لأنها مخلوق نجس. لهذه الدرجة كانوا يتعاملون مع النساء، نعم كانوا يتعاملون مع النساء بهذا الأسلوب، ما كانش لها قيمة. كم مهمل في البيت، كرسي، أي حاجة. والنصارى قالوا أن المرأة مخلوق شيطاني نجس، مخلوق شيطاني يجب الابتعاد عنه، هي شيطان وشيطان بيحركها، عشان كده ترهبنوا وما كانش في حاجة اسمها زواج. لا رهبانية في الإسلام، آكل وأشرب وأمشي في الأسواق وأتزوج النساء، فهذه سنتي. يبقى شوف الروم أهانوا المرأة، استخدموها في أرخص سلعة، كانوا يتاجرون بالمرأة في بيوت ما يسمى بيوت الإهانة حاليا. اليونان حقروا من شأن المرأة. طيب إذا كان هذا وذاك وتلك وهذا، يعني والعياذ بالله أهانوا المرأة، طيب ما نيجي نشوف رسول الإسلام عمل إيه. البيئة العربية كان أي واحد فيهم يولد له بنت كان أول حاجة 77 تظهر على جبهته، 77، وبعد كده يبدأ يكون وشه يتحول إلى السواد بعد البياض، وماشي في الشارع وراسه في الأرض، ما يقابلش معارفه ولا أصحابه، مكسور. ليه؟ خلف بنت. يتوارى من القوم. يهرب منهم من أماكن بعيدة. ليه؟ في عار جاله بنت. لكن شوف الإسلام، لا كرم المرأة، لا لا، الرجال شقائق النساء، والرواية في صحيح البخاري المرأة شقيقة الرجل، يعني مشاركة معاه في العمل، يعني هي نصف المجتمع هو نصف المجتمع. كان المرأة قبل الإسلام عند العرب ممنوع ترث المرأة ولا الطفل، مفيش ميراث ليها. وإذا بالقرآن يتنزل على رسول الله: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وأنا أتحدى اليهود والنصارى وأنا على الشاشة، هل عندكم نص فيه توريث للنساء؟ هاتوا بقى المملكة الرومانية والفارسية واسألوهم هل كان فيه توريث للنساء؟ لم يظهر التوريث إلا حينما جاء به الرسول. ولذلك على فكرة عايز أقول لكم معلومة مهمة جدا، التوريث مش موجود إلا في الإسلام بس، في الإسلام فقط لا غير. الديانة النصرانية ما فيهاش توريث، ولذلك بيقول نحن عشان نوزع المواريث على الشريعة الإسلامية، ما عندهمش مواريث. فيا بنت الإسلام شوفي الإسلام كرمك إزاي، هو التكريم. الغرب كرمك إنك تمشي لي بجيبة في الشارع، جيبة محزقة وكعب العالي وتمشي تترقصي في الشارع، هو ده تكريم ليكي؟ ينهش فيك النهشون أو الماكرو جيب أو الاستريتش أو بدل مش عارف العواجب تحط المسكرة أو الروج، الحاجات دي كلها هو ده تكريم للمرأة؟ آه المرأة كرم الغرب، كرم المرأة خلاها نصف المجتمع، ده الإسلام هو اللي كرمك. هم حرامية ولصوص سرقوا شريعة الإسلام. نابليون بونابرت حرامي درجة أولى، سرق مذهب الإمام مالك وطبقه عنده. الحضارة الفرنسية اللي بيقولوا عليها ديت اللي جابها نابليون بونابرت، اللي صدعوا دماغنا بيها، سرقها من الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه. ده قانون الإمام مالك. فعشان كده يا إخواننا الإسلام هو اللي كرم المرأة، وده التغيير اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم. مرأة كانت تؤخذ وهي طفلة وهي حية تدفن في الأرض فتموت بلا طعام وبلا شراب. جاء رجل إلى رسول الله وقال: يا رسول الله أريد أن يغفر لي ربي، ادعو الله أن يرحمني. قال: ما ذنبك يا رجل؟ قال: عادت اللات والعزة، لئن رزقني لئن رزقت ببنت لأدفننها وهي حية، أخذ البنت دي أدفنها وهي حية. جات لي البنت حاولت أخدها، أمها مسكت فيها جامد، قلت بس أتحين الفرصة لا تسيبها أخدها. ففي يوم من الأيام اطمأنت فتركتها وذهبت إلى السوق، فأخذت البنت وذهبت إلى الصحراء في مكان بعيد عن أعين الناس، وظللت أحفر في باطن الأرض وتعبت. بعد ما عمل الحفرة تعب وعرق جامد، فالبنت بالرقة والعاطفة والحنان على الفطرة جاءت بتمسح العرق من على جبين الأب. شوف العاطفة، ومع ذلك ما فيش في قلبي مثقال ذرة رحمة للبنت. صعبان عليها الأب وما تعرفش الأب هيدفنها الآن وهي حية. خدها دفنها في الأرض ورمى عليها التراب، وكانت تنادي: أبي لا تتركني وحدي، لا تتركني وحدي. فالنبي الراجل بص في وش سيدنا محمد كده لقاه بيبكي بكاء شديد. ياه ايه الغلظه ديت، قلوب اقسى من الحجاره. ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوه. ما اهان المراه الاسلام، ما اهانها الا هؤلاء الاوغاد الذين حرفوا وغيروا. وهل الاسلام مطبق حاليا في اي مكان؟ الموجود حاليا علمانيه قوميه بعثيه مش عارف دمشقيه غربيه، ما فيش. هو فين الاسلام المطبق يا اخوانا؟ عشان ما تظلموش الاسلام، والاسلام مطبق في اي مكان. عشان تقول الاسلام ظلم المراه، اين الاسلام يا امه الاسلام؟ عشان كده يا اخوانا لابد كل اب يجلس مع بنته يقول لها: مولد الرسول انا عاوزك تعتز بالرسول، تحب الرسول. اقول لك: ليه يا ابي؟ لا عشان الرسول كنتوا انتوا ما لكمش قيمه قبل الاسلام، والاسلام ورسول الاسلام جعل لكم قيمه كبيره. جايين للنبي يقولوا: بنت خلفت بنت على ستنا فاطمة. قال: بل هي ريحانة من ريحين الجنة أشموها. يا سلام يا سلام على الإسلام وحلاوة الإسلام. كتحب رسول الله فاطمة الزهراء. شوف النبي ورقة النبي صلى الله عليه وسلم مع بناته صلى الله عليه وسلم، معاملة الرسول للنساء. أتحدى أي رجل في العالم حاليا أن يعامل زوجته كما كان يعامل النبي زوجاته صلى الله عليه وسلم. ده الواحد متجوز اتنين مش قادر عليهم، عاملين مشاكل وخناقات والمحاكم، ما بالك كان النبي معاه اكتر من صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك شوف العدل. حتى هو بيموت صلى الله عليه وسلم بيقول احملوني الى بيت فلانه، يا رسول الله ده انت مريض، قال لا دللت بتاعتها عشان العدل، عشان ربنا ما يحاسبنيش، مع انه مريض مرض الموت بيموت لن يعطيها شيء، لكن ده عدل. يشيلوه يروح البيت، فهي تقول له انا اذن لك انك ترجع بيت عائشه مره ثانيه يا رسول الله، انا مسامحاك. شوف النبي، ستنا عائشه تعلي صوتها، ستنا عائشه تعلي صوتها على رسول الله، حصلت في البيت كلام كده فراحت معليه الصوت، قال لها يا عائشه لا ترفعي صوتك، اوعي تعلي صوتك، احنا نحل مشاكلنا بالراحه كده، ايه رايك عشان المشكله دي تحل اترضينا بابي عبيده بن الجراح حكما بيننا؟ قالت يا رسول الله ابا عبيده رجل رقيق القلب، لو علم اني اغضبتك، هي بتعترف ان هي اللي مزعله النبي، لو علم اني اغضبتك لظل يبكي الليل مع النار. جيب لنا واحد يولي لنا هنا في البيت ولا ايه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اترضينا بعمر بن الخطاب؟ قالت لا، عمر ده الرب للنساء، اجيب لنا واحد يكسرني؟ ايه رايك اجيب لك بقى ابو بكر الصديق؟ قالت بس ابويا. قالت نعم يا رسول الله. وجاء الصديق وجلس بينهما، عشان في فاصل بس الحق بسرعه كده، وفجاه الرسول صلى الله عليه وسلم، سيدنا بكر يجلس بين سيدنا عائشه وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويقول له تكلم يا رسول الله، قول يا حبيبي يلا اتكلم، ايه هي المشكله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اراد ان يتحدث فقالت اعدل. شوف ما فيش فايده، المراه هي المراه، اعدل. فسيدنا بكر ما عجبوش الكلام، قام راح لطمها بايديه ضربها كف شديد، فسال الدم من فمها، لسه هيديها الثاني الكف الثاني، مسك ايده سيدنا محمد قال له يا ابا بكر ما جئنا بك لهذا، وانا جايبك عشان تضربها، ولو اردناه لفعلناه يا حبيبي رسول الله. وبعدين يخرج بكر وياخذ ستنا عائشه في حضن صلى الله عليه وسلم وتطبطب عليها، تطبطب عليها صلى الله عليه وسلم، معناها زعلان. ناخذ فاصل ونرجع ثاني يا بنت الاسلام. اهلا ومرحبا بحضراتكم مع برنامجكم فضفضه يوم السبت، الرسول والتغيير البشري، وما زلنا في تحرير المراه من قيود والعياذ بالله اهل الشرك، ومن قيود الفراعنه، ومن قيود الروم وفارس، ومن تلك القيود التي فرضوها على المراه والعياذ بالله وما انزل الله بها من سلطان. يبقى لكرامك الاسلام، والاسلام يعتبر المراه يا اخواننا ليس كما زعم هؤلاء، انما قال ان المراه شقيقه الرجل، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر. المراه مشاركه في الدعوه ايضا، جعل لها حق في التعليم، جعل لها حق في انك تاخذ شروطها. سبحان الله، مش اوعى تاخذ بشروط مراتك، لا الكلام ده خطا. فالرسول اخذ بمشوره زوجته ام سلمه رضي الله عنها وارضاها، اسمع معايا، فجاء الاسلام اعلى من شانها واعتبرها شريكه الرجل، ومنها جاء كل البشر. يا ايها الناس ان خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. يعني لو ما فيش امراه بالله عليكم النسل ده هيجي منين؟ بالله عليكم التسلسل ده هيجي منين؟ فانت كده كده محتاج للمراه، عشان كده الاسلام بيقول لك احترم المراه، اعطي المراه قدرها، هي مش اساس في البيت، لها شعور ولها احاسيس. اسمع معايا، وحررها من كل القيود، واعطاها حق الميراث وحق التعليم وحق اختيار الزوج. ما فيش اب يفرض على بنته لازم تتجوزي فلان، ما فيش في الاسلام كده، لا، وده كان قبل الاسلام ممنوع الحاجات دي كلها يا اخوانا، ما كانش فيه كده قبل الاسلام. وحق الاجاره، وجعلها مستقله تتحمل مسؤوليتها في العباده. شوف لحد فين. فلا تسال المراه ايضا عن ذنب الرجل، برضو ان المراه مش مسؤوله عن سيئه زوجها. ولذلك تلاحظوا لما مات فرعون كافرا لم ياخذ الله امنا آسية رضي الله عنها وارضاها في الدنيا في الاخره، يعني لم ياخذها بذنب زوجها زي ما كان بيعمل الهدود والعياذ بالله، الزوج يموت يروحوا حارقين مراته، ما فيش كده في الاسلام. ولا تزر وازره وزر اخرى. ثالثا، نقلها من الاستعباد الى المساواه. يبقى بعد ما حرر المراه، يبقى اللي حرر المراه من قيودها هو الاسلام، يبقى عاوز بنت الاسلام تفخر بالاسلام وتعتز بالاسلام، ابي الاسلام لا ابا لي سواه، تلبس الحجاب اللي ربنا امرها به، كل الاوامر اللي امرها به ربنا تنفذها بلا نقاش وبلا خديعه وبلا نفاق، وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى نبدا نحب الاسلام ونحب اله الاسلام ونحب رسول الاسلام. يبقى كده يا اخواننا إن أردتم عودة الإسلام فعليكم بالمرأة، أعيدوا المرأة مرة ثانية إلى حظيرة الإسلام، إذا عادت المرأة عاد المجتمع والله للإسلام. المرأة لا تمثل نصف المجتمع بل هي المجتمع كله. وعشان كده الإسلام يحترم المرأة، هي أم. عشان كده وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، كرمها كأم ولا تكن لهما أف. اوعى تقول لوالدتك أف أبدا. شوف لحد فين دعوة الوالد لولده مجابة. الوالد يطلق على المرأة وعلى الرجل، خلي بالك، زي الولد يطلق على البنت وعلى الذكر بمعنى صح. فدعوة الأم مجابة لا ترد عند الله سبحانه وتعالى، كرمها كأم وكرمها كزوجة، فجعل لها حقوق. ولذلك عندنا باب في الفقه اسمه حقوق الزوجة على زوجها، 9 حقوق ويزيد على ذلك. خلي بالك من الحته دي، أن يطعمها مما يطعم وأن يكسوها مما يكتسي إلى غير ذلك، وحقوق حق التعليم يعلمها أمور الإسلام، وعاشرهن بالمعروف، لا تقبح ولا تضرب باليد ولا بالرجل إلى غير ذلك. يعني شوف الإسلام وحلاوة الإسلام، كرمها كزوجة فلها كيان في البيت، هي أساس البيت، نعمة البيت كلها هي الزوجة على فكرة، نعمة البيت. تصور الواحد يعني بعد موت زوجته والعياذ بالله بيبقى حياته كلها قاتمة، حياتي يقول لك أنا حياتي كلها سودة يا شيخ سالم، معاذ الله أن نقول كما يقول الأهل الجاهلية، بس أنا بقول لكم ألفاظ اللي بيقولها الناس بمعنى صح يعني. فهي نور البيت، ريحانة البيت، مسك البيت، هي نور البيت، هي الزوجة والله. عشان كده هي اللمسة الجميلة في البيت والله، هي اللي بتربي الأولاد. الزوج الأيام دي مطحون والله، يطلع من الشغل ده يروح الشغل ده، يجي في البيت هل كان ومهلوك ونايم مش قادر ولا عازب بالله، مين هيربي لنا أطفالنا؟ هي الام اللي في البيت، الام مدرسه، ان اعددتها اعددتها شعبا. عشان كده احنا محتاجين نعد المراه صح عشان تعدلنا الرجال. وكرمها كعمه، وكرمها كخاله، وكرمها كبنت. شوف الاسلام وحلاوه الاسلام، اللهم ارزقنا حب الاسلام. يا بنت الاسلام افتخري بانك بنت الاسلام، عاوزك تقولي الحمد لله على نعمه الاسلام، قوليها من قلبك، اللي جعل لك كيان وجعل لك كرامه وجعل لك مهابه هو الاسلام والله. هو يكون المعول اللي بيضربوا به الإسلام كأس وغانية يصنعان في الأمة الإسلامية ما يعجز عنه 1000 مدفع. أعدائنا لو كده عاوزين تضيعوا الإسلام، ضيعوا المرأة. فبدل باب الخرافات تحرير المرأة. وتحرير المرأة عارفين بدأ إزاي؟ واحدة كان أبوها خاين للإنجليز والعياذ بالله، كان عميل للإنجليز، دل على أحمد عرابي على مكانه والإنجليز قبضوا عليه، الإنجليز ادوله فلوس راح عمل بيها عمرة وحج بيها والعياذ بالله. صور كانت مكافئته عمرة وحج عشان دل على مكان عرابي للإنجليز الخاين. بنت الخاين كانت في ميدان التحرير طالعة بمظاهرة ضد الإنجليز، في الظاهر كانت ضد الإنجليز، الإنجليز ولازم الاستعمار يطلع من أو خد عندك الشعارات. وأول ما وصلت لميدان التحرير، ما كانش اسمه ميدان التحرير، راحت خلع الحجاب بتاعها ودست عليه برجليها وقالت من هنا تتحرر المرأة، ولذلك سمي ميدان التحرير من يومها بميدان التحرير، ما كانش اسمه ميدان التحرير. من هنا تحرر المرأة، تتحرر من حجابها، من التزامها، من شرع ربنا، هو ده التحرير. ذاك الضربة القاتلة جاد الله. ودلوقتي في الخليج بصوا بقى العادات والتقاليد والدين والحاجات دي كلها بدأت تتغير هناك، بدأوا يركزوا على ضرب المرأة، ركزوا الايام دي في الاعلام في دول الخليج. بس ركزوا، انتوا تعرفوا الكلام بتاع اللي بقوله لكم ده، دلوقتي بيحاولوا افساد المراه الخليجيه واخراجها من دينها بمعنى اصح. التركيز كله على دول الخليج حاليا. عشان كده انا بطالب الاخوه الاخوات في دول الخليج، استعصموا بالله عز وجل واستعينوا بالله واصبروا واتقوا الله سبحانه وتعالى، فان الموت ات لا محال. اللي كرمك الاسلام مش انك تمشي متبرجه، هو ده تكريم والله، ما تكريم. ولقد كرمنا بني آدم، ربنا سترك. ولذلك لما آدم في الجنة أكل من الشجرة تعرى، فكان مكسوف من نفسه سيدنا آدم عليه السلام، تعرى. فربنا أنزل لنا لباس، لباس التقوى، الحياء والأدب والأخلاق. أفضل ما جاء به الإسلام والله للمرأة هو أنه سترها، خلاش سلعة رخيصة كده كله ينهش فيها وهي ماشية في الشارع. مش هو ده، انت اكرم من كده واعظم من كده على فكره. مش هو ده التكريم انك تمشي كده او تكوني سلعه رخيصه في الافلام يحركوك كيفما تشائين. مش هي دي المراه على فكره، المراه اعز من كده واكرم من كده. يقولوا ان المراه تبقى مش عارف كذا وتبقى كذا، ما الاسلام ندب كده. ما كانت المراه بتخرج في الجهاد في سبيل الله. مين اللي حمى النبي في غزوه احد؟ سيدة نسيبه رضي الله عنها، مش كانت بتقاتل من اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الله، أمنا صفية رضي الله عنها وارضاه. لماذا نذهب بعيدا؟ عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم. ألم يأتي اليهود في غزوة الخندق وحاولوا الدخول على النساء، لولا أن الله قيد للمسلمات أمنا صفية ونزلت ومع قطعة من الخشب الثقيل وضرب بها اليهودي، لدخل اليهود من هذه المنطقة التي لم يجعل فيها نبي حارسا واحدا. فالمرأة يا أخوانا وكانت طبيبة في الإسلام، ومن اللي كان بيعالج سيدنا سعد بن وقاص في مسجد رسول الله؟ يعني المرأة في الإسلام لها مكان يا أخوانا، لكن هم بيحاولوا يضربون عن طريق المرأة بتلك الخرافات والخزعبلات. تحرير المرأة هو ده التحرير. ناخد الاتصالات. حضرة الإسلام، طيب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أولا بحيي حضرتك فعلا، لأن الموضوع ده طيب. ثالثا نعم، أنا مستمع يا أستاذ إسلام، السماعات مش شغالة هنا يا إسلام، نقلها من الاستعباد إلى المساواة. النقلة الثالثة التي النبي صلى الله عليه وسلم نقل بها الأمة إلى الحضارة، النقلة الثالثة نقلها من الاستعباد إلى المساواة، وده كان مشهور قبل الإسلام، الاستعباد في سادة وفي عبيد. يبقى الرسالة بتاعتك رسالة شاملة كاملة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، مش العرب بس، لأن ناس فهم الإسلام ده شوية صلاة، مدام بتصلي بهذا الإسلام. لا، إسلام عقيدة وشريعة، في شريعة مغيبة وستعود حتما، ستعود بنا أو بغيرنا، ستعود حتما ستعود، وإن تتولوا يستبد القوم غيركم. ثالثا، بهذه الرسالة الرسول والتغيير البشري نقلها من الاستعباد إلى المساواة، فلا تمايز بنسب أو حسب أو مال، وليس الناس سادة وعبيد، الكل يرجع إلى أصل واحد، كما قال النبي كلكم لآدم وآدم من تراب، ليس لعربي فضل على أعجمي إلا بتقوى الله، رواه الإمام البخاري. يبقى خلى الناس كأسنان المصر، بمعنى صح أسنان المصر المتساوية ديت، ما فيش نميز أبيض على أسود، ولا أحمر على أبيض، ولا أبيض على أحمر، ولا أبيض على أسود، ما فيش كده في الإسلام. أحسن واحد اللي عنده تقوى، الذي يخاف من ربنا سبحانه وتعالى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وده الشرط الأساسي عشان تخش بالجنة. وسارعوا لمغفرة من ربكم جنات عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، الشرط الأساسي. إن أكرمكم عند الله مش أغناكم ولا أعلاكم منصبا ولا أتخنكم ولا أبيضكم، لا مش كده، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. شفت المساواة يا أخوانا؟ ده في الغرب ما فيش مساواة، في دور العبادة، في دار عبادة للسود ودار عبادة للبيض. في دار العبادة برضه عندهم الأغنياء في الصفوف الأولى، والكبراء والوزراء، وبعد كده الفقراء المعدومين. ده حاجة غريبة، مكان عبادة للأغنياء والفقراء، ومكان للبيض ومكان للسود، ما عندناش احنا كده. انت بتخش المسجد تلاقي الغني مع الفقير، الوزير مع الغفير. انا صليت مرة في مسجد وكان بجواري رئيس دولة، كنت بصلي جنبه، والله كنت بصلي جنبه كده، رئيس الدولة اهو وانا جنبه، من زمان يعني مش دلوقتي، كنت لسه صغير يعني. وكان معانا رئيس دولة ايضا، اللي هو رئيس دولة السودان ايضا، رئيس دولة مصر قديما ورئيس دولة السودان، وكنا في مسجد واحد، والله في صف واحد، وانا خارج، انا درست ازهرية، كنت بعتز ان انا مسلم، وشوف هذا رئيس الدولة اهو بيصلي جنبي، سبحان الله، سادات رحمة الله عليه. ناخذ الاتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا كنت يعني عايزه اشكي لحضرتك يا شيخ من الوضع اللي يعني موجود حاليا. اتفضلي. يعني ازاي يكون يعني ظهر على قناه من القنوات الفضائيه مذيعه او وجنبها مذيعة طبعا ومتبرجه اولا ومش لابسه الحجاب ولبس قصير امام شيخ، يعني والشيخ قاعد طبيعي ان هو بيتحدث معها في موضوع ما يعني بيخص امور الدين وكده، فازاي ده يحصل؟ يعني انا كواحده يعني انا الحمد لله ربنا انعم عليا وبدات ان انا يعني اصلي وهكذا، يعني الحمد لله وبعدت عن كل حاجه انا كنت فيها، بس ازاي ان ده يحصل؟ ازاي؟ بارك الله فيك. اسمعي عبر الاعلام، اسمعي عبر التلفاز، بارك الله فيك. هو يا اختي انا قلتها قبل كده، يمكن سمعتوها مني قبل كده، في ناس بتحب الشهره وبتحب الكاميرا بتعبدها، عشان كده انا ناديت على المشايخ وقلت لهم كلهم لا يجوز شرع انك تقعد مع واحده متبرجه بهذه الصوره وانت تقول قال الله قال رسول الله. اين انت يا ايها النبي؟ كل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين ان يدنين عليهن من جلابيبهن. يعني إيه؟ انت فين من الايات التي التي تتلوها على الناس عبر الشاشه؟ اين انت من الايات يا اخي؟ ده رئيس دوله شيعي مش مسلم، يعني مش سني، كان في دولة في دولة دولة دولة أوروبية، أمر زوجة رئيس وزراء إنجلترا بوضع الأشرب على رأسها. أمر عجيب، أمر عجيب. صور، وإحنا هنا العملية سداح مداح متسابة كده، فعشان كده دول بيبحثوا عن شهرة، بيبحثوا عن زي ما أنا قلت لكم كده، بيحبوا الكاميرا. عشان كده كيف يقول قال الله قال رسول الله، وده واحدة أصلا محتاجة لعلاج مريضة، نسأل الله العافية والعافية. طيب، نقلها من الاستعباد إلى المساواة. ولما عير أبو ذر سيدنا بلال، كان سيدنا بلال بشرته سودة وأبو ذر بشرته بيضاء، بيقول له كده خلي بالك أنت، بيقول له يا أبا أبو ذر، بيقول لسيدنا بلال إيه؟ يا ابن السوداء. لحظة غضب سمعها النبي ما سابهاش، وهو جاي بالمساواة، مفيش تمايز. فغضب وقال إنك امرئ فيك جاهلية، لسه فيك نعرات الجاهلية القديمة، لسه ما اتغيرتش. اسمع، ولما عير أبو ذر بلالا بسواد لون أمه وقال له يا ابن السوداء، غضب النبي وقال يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، ليس لابن البيضاء فضل على ابن السوداء إلا بالتقوى. ابن هشام. وقال عن العصبية، كل واحد بيبقى قبلته بس، قبلته بس، نزعات اللي انت عارفينها دي كلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العصبية دعوها فإنها منتنة. انك تتعصب لمذهب محدد او تتعصب لحد، فده من يعني من الكبائر في الاسلام على فكره، ان انت تتعصب لمذهب من المذاهب او تتعصب لفئه من الفئات. الهنا واحد، كعبتنا واحده، رسولنا واحد، قبلتنا واحده يا اخواننا، رسالتنا واحده. فعشان كده ليه النعرات؟ عشان كده جاء الاسلام نقل الناس من الاستعباد والعياذ بالله الى المساواه. عرفتوا بقى شريعه الاسلام جت ازاي؟ عرفت الرسالة الشاملة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، مش مجرد شعار ان الحل جميع مشاكلنا ان احنا نرجع للاسلام، ارجعوا للقرآن، ما ده كل كلام المشايخ، ده مش شعار يا اخواننا، احنا عاوزين نطبق ما نقول بمعنى صح. وساوى بين الناس في الحقوق والواجبات، فلا يحتمي الشريف وراء جاهه. ولهذا لما سرقت المرأة المخزومية وهي من علية القوم، قالوا بس ده هيقطع ايديها النبي. طب مين بيحب النبي؟ قال لك أسامة بن زيد يحب رسول الله، طب احنا نبعت له أسامة عشان يتشفع. فلما ذهب النبي ابتسم له وفرح به وحضنه وسلم عليه، قال له أنا جاي لك أتشفع في المرأة المخزومية، ده من علية القوم تقطع بها ازاي؟ فغضب رسول الله وقال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. دي مساواة. ولعن الله اليهود، قال النبي كان إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الغني تركوه ما أقاموا عليه الحد. هو ده يا أخوانا المساواة اللي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. اسمع، رابعا الرسول والتغيير البشري، نقلها من استبداد الفرض إلى الشورى. كان قبل الإسلام فرعون يقول لهم ما علمت لكم من إله غيري، ما أريكم إلا ما أرى، هو رأيه بس، فلاغى الشعب رأيه بس. فده والعياذ بالله حكم الفرض، وده استبداد والعياذ بالله. عشان كده الإسلام دي غير، لكن النبي طبق عامل اللي هي الشورى بمعنى صح، وضرب مثال لامرأة في القرآن على عهد سيدنا سليمان إنها ما خدتش قرار، لا تأخذ قرارا إلا بالمشورة، تجمع اللي هم فقهاء بلدها، علماء بلدها، الصفوة والخيرة، وتقعد معاهم ايه رأيكم اعمل ايه. عشان كده نقلها من استبداد الفرض الى الشورى. لقد كان الاباطرة والاكاسرة والملوك بما يعرف بالحق الالهي يقولون فلا ترد اقوالهم ولا يناقشهم احد، وكانوا يفرضون ارادتهم على الشعوب، وكما سجل القرآن عن فرعون ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد، وسجل التاريخ تطرف الحاكم المستبد والعياذ بالله اللي هو فرعون والعياذ بالله، ونهايته المؤلمه اللي هو صمم على راي محدد وكانت النهايه المهلكه له والعياذ بالله. واذا بالقران يصلح ما افسده هؤلاء، فقال قالت يا ايها الملأ، اللي هي في عهد سليمان ملكه سبأ، اسمع قالت يا ايها الملأ افتوني في امري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. ما باخدش قرار إلا بالشورى بمعنى صح. كل ده تشجيع للأمة وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستشير الصحابة فيما لم ينزل فيه وحي، لأن الله وصف المؤمنين وأمرهم شورى بينهم. يبقى ربنا وصف الناس المؤمنة صدقة وأمرهم شورى، خلي بالكم. وأوصى الله نبيه بالشورى وشاورهم في الأمر، وطبق النبي تطبيقا عمليا في غزوة بدر. نبي قال للصحابة أشيروا علي أيها الناس في البداية، وقال له سيدنا سعد أراك تقصدنا يا رسول الله؟ قال نعم. وبعد ما خد الكلام من سيدنا سعد ابن معاذ فجأة قال كلمة جميلة جدا، فقال له رجل يا رسول الله هتحارب في هذه المنطقة؟ هذا منزل أنزلكه الله لا نقدم فيه ولا نؤخر، ده وحي نازل من السماء بيقول لك حارب المشركين في المنطقة ديت. قال له لا، لما هي الحرب والخديعة يعني الذكاء وكده مفيش أمر بالسماء. قال له بعد إذنك رسول الله تدخل بقى، أنا هقول لك حاجة مهمة جدا وشاورهم في الأمر. بص بص بطبقة النبي عمليا. قال له يا رسول الله لو إحنا حاربنا في المنطقة ديت هنموت، هم معاهم الأكل ومعاهم عدد كبير ومعاهم المية، أما إحنا نحارب في الحتة ديت هن إيه؟ نردم جميع الأبيار ويبقى تفضل بيه الواحد معانا، إذا عطشوا ماتوا وهلكوا، يبقى هيقولنا هنا نحاربهم، يبقى إحنا كده نخلص عليهم لأن عددهم أكثر من عددنا. وفعلا كانت الشورى ديت نعمة بها، نعمة المشورة، وهزمه نبي بهذه المشورة صلى الله عليه وسلم. هو طبعا بنزول الملائكة من السماء بقوة العقيدة، وده سبب من الأسباب، يعني كان سبب من الأسباب. وقال الحباب بن المنذر يا رسول هذا منزل أنزلكه الله لا نقدم فيه ولا نأخر. قال له لا، بل هو الرأي بقى أول. يلا خد شورتي بقى رسول الله. قال له ايه؟ قال له انا حارف الحتة دي. طيب صلى رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين. خامسا، نقلها من الخرافة والجهالة إلى نور العلم. انتوا عارفين الأمة العربية كان عددهم المتعلمين على عهد رسول الله يجي يمكن 17 أو 18 واحد، عددهم كان بسيط جدا في المنطقة العربية بأكملها، كان عدد بسيط، ما كانش فيه ناس متعلمين، أمة أمية. فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم وعلمهم بقى. أول آية نزلت اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كان أمة أمية جاهلة لا تعرف القراءة ولا الكتابة ولا تعرف شيئا عن أي شيء. طب وإيه اللي حصل في غزوة بدر؟ كان في ناس أسرى من المشركين، قال لهم ما معكمش فلوس تفكوا الوثاق؟ الوثاق؟ قالوا نعم ما فيش فلوس ان احنا نفك القيد بتاعنا ده. طيب ايه رأيكم؟ عندي فكرة جميلة. قالوا نقول يا محمد تعلموا لي 10، انت متعلم؟ قال تعلم لي 10 من اصحابي وفك قيدك، ايه رأيك؟ تبقاش اسير تبقى حر. قالوا كويس فكرة حلوة. شوف النبي شجع على العلم. أول من محى ما صنع بمحو الأمية هو الرسول صلى الله عليه وسلم. هم دلوقتي يقول لك إيه محو الأمية ولازم تروح وتعمل، ده النبي اللي جابها، مش هم على فكرة، ده النبي اللي جابها صلى الله عليه وسلم، انسبوا الأمر إلى صاحبه. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو أول من أخرج للنور مشروع المحو الأمية صلى الله عليه وسلم. خلى كل أسير يعلم 10 يبقى ده ويطلق صراحة وصلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين. نقلها من الخرافة والجهالة إلى نور العلم. كان أول ما نزل من القرآن اقرأ اسمع. النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه كان أمي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب، وما كنت تتلو من قبلي من كتاب ولا تخطوه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. المبطلون اسمع معايا، مش كده وبس، ده النبي جاب آيات يا أخوانا في علم العلوم، الجيولوجيا، علوم البحار وعلوم الجبال وعلوم الأرض وعلوم السماء، علوم مختلفة. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات اللي قول الألباب قول العقول، خلي العقل يشتغل بقى. البحث العلمي ده أساسه الرسول صلى الله عليه وسلم، والآية نزل على رسول وجعلنا الجبال أوتادة. العرب ما كانوش عارفين يعني أوتادة على فكرة، لسه العلم الحديث مستكشفة يعني قريبا، علم الجيولوجيا لقوا أن الجبال مثبتة من أسفلها، لا قواعد تحت عاملة زي الخيمة مثبتة بأوتاد، لو أوتاد اتخلعت الجبال تطلع فوق تلاقي ماشية فوق راسك والعياذ بالله. وجعلنا الجبال أوتادة، الجمل أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ لو عنده غدة في أمريكا لما بيعرف إنه هيسافر مسافة بعيدة يبدأ يخزن المية عشان تقضي شهر ويزيد. صوروا أنتوا بقى، جابوا جمال حطوها في ناحية وجبال في ناحية أخرى، وأوهموا جبال إنها تسافر مسافة بعيدة ده تشرب كتير، والجبال التانية ما هو لم يهموها بالسفر. وبعدين لقوا إن الجمال اللي هي اقتنعت إن هي مش مسافرة ما خزنتش المية، اللي مسافرة خزنت المية، فلقوا غدة عندها. يقول أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ وفي اكتشافات في الإبل كتيرة لسه ما اكتشفوهاش، لكن ده كل ده يدعونا إلى العلم، إلى التطور، إلى البحث. وربها في الشارع كده تلاقي تليفونات، لو جات لك فكرة، أي فكرة اتصل هتاخد لك 100 دولار مثلا، أي فكرة. بيحترموا العقول والتطور والتكنولوجيا، لكن إحنا هنا كل واحدة تهز وسطها تاخد لها الملايين. وكل واحد يعني في العلم يعني يحاول يخترع حاجة والعياذ بالله ما يلاقيش له صدى يسرقوها مننا هناك في الغرب. أمريكا في واحد مسلم مصري اكتشف خرسانة ضد القنابل الذرية، ما لقاش حد يسمع، اشتروها من الغرب واليهود اشتروها منه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. معظم علمائنا في الغرب كل اللي اكتشفوا حاجات كلهم علمائنا من المسلمين على فكرة، معظمهم من المسلمين. الرسول والتغيير البشري نقلها من الخرافة والجهالة إلى العلم. فالإسلام يدعو إلى العلم، إن نأخذ بالأسباب وأن نتعلم. اسمع معايا اسمع. سادسا، حرر الاقتصاد من سيطرة الأفراد ووجهه لصالح الجماعة. ماشي يا أستاذ إسلام، ادينا الاتصالات إن شاء الله، أنا معاك ودينا الاتصالات إن شاء الله. حرر الاقتصاد من سيطرة الأفراد ووجهه لصالح الجماعة. كان هناك أفراد يستأثرون بكل المال وينفقونه على شهواتهم وملذاتهم والعياذ بالله، وإذا بالقرآن ينزل الأمر بفرضية الزكاة، يبقى للفقير والمسكين والمحروم له حق في زكاة مالك، وآتوهم من مال الله. ادوهم الفلوس اللي في ايديكم ديت مش بتاعتكم انتوا، لكن المال مال الله وانت مستأمن عليه. اسمع، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فانت مستخلف أمين عليه فقط لا غير. اسمع، بل بالعكس جعل في حاجة اسمها الزكاة، الصدقات، الهبة، الوصية، وجعل الفقراء حقوق على الأغنياء، وهذا ما جاء به الإسلام وأنعم به من الإسلام. يبقى حرم الاقتصاد، برضو حرم الاقتصاد من النزعة اليهودية، نشر الربا. يجوز لليهود أن يتعامل بالربا مع غير اليهودي، أما يهودي مع يهودي فلا يجوز، عندهم شرعا في الشريعة بتاعتهم إن هم يتعاملوا بالربا مع اليهود. يهودي يهودي مع يهودي ما ينفعش. عشان كده جه الإسلام حرر برضو من الاحتكار اللي كان موجود قديما. يبقى كده اسمه استبداد من الناحية المالية، خلوا ناس فيه سادة وفيه عبيد. فجاء الإسلام يعني رفع ما يسمى بالطبقية حاليا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، جعل في قلب الغني رحمة وشفقة للفقير والمسكين. عشان كده احنا لا نهنأ في لحظة من اللحظات إلا ما بنعمل عمل صالح كده. واحد يقول لك أنا بدفن اليتيم يا شيخ سالم، طب وانت؟ وانا برعى أرملة يا شيخ سالم، طب وانت؟ وانا والله في طالب فقير معدوم في دولة العراق انا بطلع له، وفي واحد في فلسطين انا بطلع له، انا بكفل طالب علم. يعني عندنا في الاسلام بنشيل بعض بمعنى صح. هو ده اللي جابه الاسلام، كان قبل الاسلام ما فيش النظرية دي، مش موجودة على فكرة. عشان كده جاء الاسلام يا اخواني، حرر الاقتصاد من سيطرة الافراد ووجهه لصالح الجماعة، ومنع كل تعامل مشبوه كالربا والاختلاس والرشوة وتطفيف المكيال والميزان واغتصاب مال اليتيم وأكل أموال الناس بالباطل، ودع للكسب الحلال. يا أيها الناس كل مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إن لكم عدو مبين. وحث الإنسان على استخراج المعادن والاستفادة بها. عشان كده الإسلام سمى سورة اسمها سورة الحديد، عشان نخلي بالنا من الحديد فيه منافع للناس بمعنى صح. سابعا، حمى أهل الكتاب ومقدساتهم. شوف شريعة الإسلام، احنا اخواننا في مصر المسلمون مع النصارى في مكان واحد على أرض واحدة. النصارى لم يجدوا الحماية إلا من المسلمين، أقولها بصراحة، لم يجدوا الحماية لا في عبادة ولا في دور عبادتهم إلا في حظيرة الإسلام. في العهد اليوناني لو تلاحظوا ان معظم نصارى مصر كانت الاديره بتاعتهم خارج الحدود، هناك في الجبال بعيد، ما كانوش في امن وامان، كانوا يخافون على انفسهم، كانش لهم حمايه بمعنى صح. ما حمى النصارى الا الاسلام والله. وكان عندنا يهود في في في مصر، عندنا ايضا في دار المغاربه بسيدنا الحسين موجود معروف حرس من حرس اليهود، معروفة. وفي معبد موجود في الدراسة لمنازة ما في واحد ضرب عليه رصاصة واحدة مع ما يفعله اليهود من اغتصاب، لأن الإسلام بيحرم ذلك. لا يجوز لي شرعا أروح أفجر لي معبد اليهود أو كنيسة للنصارى، لا يجوز في الإسلام. سيدنا عمر بن الخطاب بعد تحرير بيت المقدس دخل دار عبادة النصارى يا أخوانا، دخل جوه كنيسة كبيرة ودخل فيها سيدنا عمر وحان وقت صلاة الظهر، فقال له القسيس صلي ها هنا يا عمر، قال له لا، قال لما أحرام، قال له لا، ولكن أخشى ما أخشاه أن يأتي من بعدي رجال يقولون صلى عمر ها هنا في هذه الكنيسة فيهدمونها ويحولونها إلى مسجد، لأن عمر صلى ها هنا. بالله عليكم، بالله عليكم أنا هسألكم هذا السؤال، هل وجد مسلم كسوفو المسلمين الحماية من الصرب الذين علىهم على ديانة غير الديانة؟ قتلوهم ودمروا المساجد وعلقوا رؤوسهم على أبواب المساجد وهتكوا أعراض النساء والعياذ بالله وفعلوا الأفاعيل عند تحرير بيت المقدس صلاح الدين، عندما سقط بيت المقدس في أيدي النصارى قبل أن يأتي صلاح الدين، قتلوا في أيام قليلة 70,000 احتموا بالمسجد الأقصى، 70,000 من رجال ونساء وأطفال احتموا بالمسجد الأقصى، حصروهم قتلوهم فرضا فرضا ولا يتصورها الناس. لكن الإسلام مش كده يا أخواننا، لا يجوز شرعا أنك تقتل واحد نصراني عشان النصراني، ولا يجوز شرعا أنك تقتل يهودي عشان ماشي في الشارع، لا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا قتل النصراني أو اليهودي أو البوذي أو دي اسمها حرية الأديان، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك. بارك الله فيك. الله يكرمك. أسأل الله أن يزيدك علما وعمر إن شاء الله. الله يكرمك. على الأمة الإسلامية بإذن الله. اللهم آمين يا رب. يا ريت حضرتك برضو تقول لنا كلمة، لأن الغرب حاليا يعني بيحاربونا في حتة ختان الإناث. نعم. ويا ريت تذكر إخواننا بس بصوم 13 14 15. جزاك الله خير. بارك الله فيك. الله يكرمك يا أخوي والله. الدال على الخير كفاعله. الغرب طبعا انتوا عارفين الحملة الشرسة اللي عملوها على ختان الإناث. دلوقتي الغرب دلوقتي هو اللي اكتشف حاجة غريبة قوي. يا بينا في الجزيرة بالأمس، أنا ما جبتش حاجة من عندي، في الجزيرة الغرب اكتشفوا إن من أهم أسباب الإيدز الختان. من أهم أسباب عدم وصول الإيدز للإنسان الختان. لما تختتن ما يجيلكش إيدز. كل اللي ما همش غير مختتنين عندهم الإيدز. يبقى من أهم أسباب وجود الإيدز عدم الختان. إيه رأيكم؟ ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. وأوصي نفسي وإياكم بصيام 3 أيام البيض إن شاء الله. جزاكم الله عني وعن المسلمين خيرا. ومعنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذي وشيخي. أهلا وسهلا الحاج مصطفى الجبري. يا مرحبا. ازيك يا أخوي الحبيب؟ والله كل عام أنتم بخير. الله وحشني صوتك والله. والله حلقات حضرتك يعني تحتاج امتداد ساعات عن الموعد المقرر، لان حقيقة يعني حديث شيق عذب جميل فيه كل المعاني حقيقة. نعم. واستأذن حضرتك في بعض الابيات ونحن نتحدث في ذكرى امير الانبياء محمد صلى الله عليه وسلم. تفضل تفضل. اشرق فأفئدة الورى تتطلع. الله. يا يوم مولده فنورك يسطع. أشرق لتحيي في النفوس كوامنا للذكريات فإن قلبي مولع. وأنا المتيم في هواه وحبه بين الجوانح قدسته الأضلع. سل بنت وهب لم تجد في حمله أو وضعه ما قد يضير ويوجع. والسيف دستور الحياة فإن يكن سبب ضعيف شاحن وتنازع. وأد البنات وما لهن خطيئة أهناك جرم بعد هذا أشنع. ما أجمل القرآن في آياته هدى فعودوا للهداية وارجعوا. أستاذي العزيز وشيخي، لقد آثرني حديثك العجب حينما تحدثت عن المرأة حينما كرمها الإسلام وهي وليدة وناشئة وبنت وزوجة وأما وشيخة. فحقيقة يا أستاذنا العزيز الحديث معك طويل، ولكني لا أريد أن أتحدث طويلا حتى نترك الفرصة لأساتذتنا بعدنا، ولكن أتذكر حديث أمير الأنبياء محمد وهو منهج جميل. أتى بكل الكلمات حينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. نعم، جزاكم الله خيرا يا حاج مصطفى. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك لك يا رب، وجزاكم الله خيرا على هذه القصيدة الطيبة المباركة التي أثلجت صدورنا، بارك الله فيك وجزاكم الله خيرا. حمى أهل الكتاب ومقدساتهم. شفت النبي صلى الله عليه وسلم جاء برسالة شاملة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما إحنا نخلي الإسلام في حتة صغيرة دي كارثة ومصيبة. شوف شمولية الإسلام، شوف جمال الرسالة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. فعشان كده أنا عاوز أقول لكم بصراحة يا إخواننا، النصارى لم يجدوا الحماية إلا في حمى الإسلام، واليهود أيضا لم يجدوا الحماية إلا والله من المسلمين، ولولا أنهم خانوا وسلبوا لوجدوا الأمن والأمان. عشان كده احنا في الاسلام لا اكراه في الدين، ما بنضربش حد على ايده عشان يخش في ديننا، مش محتاجين نكره الناس، لان لو كان هناك دين يحتاج الى عنف فهو ليس الاسلام، ليس ديننا، مش ديننا، محتاج العنف والسيف والطيارات والصواريخ عابرات المدن والقرى، لا، ديننا يصل الى القلوب بسهوله جدا، دين يتفق مع العقل ومع الفطرة، دين وسطي، دين واضح ما فيهوش غموض. عشان كده ما شفناش النبي اكره حد عشان يخش الاسلام. هتقولي بس واحد بس مسك كده كنيسة دمرها او ضرب واحد مسيحي عشان انه مسيحي، بل بالعكس هتلاقوا ناس بتعبد ربنا في صوامع ما لكمش دعوة بيهم. شوف لحد فين، وهي دي الرهبانية اللي بقول لكم عليه. ومع ذلك تعالوا يا اخوانا، العنف ده جه منين؟ العنف الموجود ده صناعة الغرب عشان يشوهوا صورة الإسلام. تلاقي كنيسة فيها متفجر، تلاقي على الكنيسة فيه شرطة واقفة، ليه؟ ده احنا هم في حمايتنا، ازاي؟ كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ ميتيران رئيس فرنسا السابق قال كلمة خطيرة جدا، قال: انتبهوا إلى الإسلام، ففي عام 2010 سينتشر الإسلام في معظم أوروبا، فلابد من حاصر مادة الإسلام في أوروبا. فكروا يا أخواننا وابتكروا ما يسمى بالإرهاب حاليا، ده هم اللي ابتكروه، هم اللي طلعوه عشان يشوهوا صورة الإسلام. شوف الإسلام دين دموي، الإسلام دين العنف، لذلك تلاقي واحد كده سايح يشوف أول واحد ملتحي يبدأ يخاف ويرتعب. ليه؟ موزعين عليهم كتب وصور إن هو ده الإرهاب، أي مسلم يبقى إرهابش. وطبعا يا أخواننا لا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. حينما دخل الرسول المدينة صلى الله عليه وسلم كان فيها يهود، يهود بني قينقاع، والسوق كان داخل جوه المدينة، يهود بني قريظة، يهود بني النضير، يهود خيبر إلى غير ذلك. لما دخل الرسول جاب اليهود قال لهم: لكم دينكم وعبود ربنا، زي انتوا حرين في دينكم ولي دين، بس أهم حاجة لا تعودوني ولا عديكم، لا إكراه في الدين، خلاص يا محمد وإحنا موافين، نكتب عهد على ذلك، نكتب ورق، نكتب. كتبوا المواثيق وأخذ منهم العهود، ولكنهم نقضوا العهود. يهود بني قينقاع امرأة لا حول لها ولا قوة إلا بالله تذهب لتبيع لها أشياء، فذهبت إلى سائق يهودي تبيع له حلي، تشتري منه حلي، فأرغمها إلى كشف وجهه، شيل النقاب، رفضت، شيل النقاب، رفضت. يعمل إيه؟ خلى واحد كده يتكلم معاه ولف من خلفها وربط طرف ثوبها بأعلى، فلما قامت بنت عورة المرأة فصرخت، قالت: وإسلاما، ما فيش مسلم يحميني. فكان في مسلم واحد بس غيره على شرفه وعلى عرضه، فخرج وإذا به يخرج سيفه وذهب إلى اليهودي فقتله. وإذا باليهود يجتمعون على المسلم فقتلوه، يبقى عروا المرأة وقتلوا المسلم. الرسول لسه جاي من غزوة بدر، لسه داخل المدينة فرحان بالنصر وهم أهل كتاب أولى الناس بالفرح. ده النبي لما فارس غلبت الروم، الروم كان أهل كتاب نصارى، لما فارس بصمد النار غلبتهم ظنوا حزين الليالي، حزين وفي كآبة ويبكي الليل مع النار، حزين النبي إزاي اللي بيعبدوا النار ينتصر على أهل الكتاب. ولذلك نزلت الآية غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، بشرى ليهم. شوف النبي فرح لأنه أهل كتاب. لكن اليهود عادوا النبي أول ما رجع قالوا لا يغرنك أنك قتلت أناس لا علم لهم بفن الحرب، وإن قاتلتنا لتعلمن من نحن الرجال. قال لا. فقال يهود لا تنسوا أن بيني وبينكم عهد، أنتوا بتجروا شكلي ولا إيه؟ أمر عجيب يا أخوانا، بدل ما يفرحوا لا بيقولوا عن حربك وعن مواتك وعن بيدك، أمر عجيب. فخانوا العهد فحصرهم النبي صلى الله عليه وسلم. المهم خرجهم برا المدينة ما قتلهمش صلى الله عليه وسلم. شوف النبي في في في سماحة بعد كده. في صحيح البخاري يا اخوانا، في صحيح البخاري بعد ما النبي فتح خيبر، بعد خيانة اهل خيبر وبعد ما فتحها، قبل ما اقول لكم الحتة بتاعت البخاري، هذا يهود بني قينقاع، بعد كده يهود بني النضير، راح النبي يقول لهم ادفعوا معايا دية رجلين ماتوا، قالوا تبعوا تحت الجدار، فأمروا عليه جوه البيت. قالوا نعمل ايه؟ ده أول مرة يجي معاه عدد بسيط، نخلص عليه بدل ما كنا ندفع ديتين ندفع ثلاثة. فقام أشكى قام عمرو بن جحاش وقال لهم بس أنا أحمل الرعى في ايدي حجر ضخم يعني، وارميه على راسه وهو جالس تحت. يبقى خلصنا منه، ده الرسول لسه بيرمي الرعى جبريل لزقها في ايديه، خلي بالكم. وسحب النبي وعاد إلى المدينة، تأخر عن الصحابة، قالوا في ايه؟ قال تأمر اليهود على قتلي وحاصرهم النبي 15 يوما. ولولا عبد الله بن سلول المجرم ما خرجوا. بعد كده يهود بني قريظة في غزوة الخندق، النبي خلاهم في الخلف وقال لهم خلي بالكم بيني وبينكم عهد، اوعى يجوا من الناحية دي. تصوروا فتحوا الجبهة الخلفية لرسول الله، الخندق كده يعني لو جم من هنا مات الرسول، مات كل واحد في المدينة. ولولا أن الله قيد أمنا صفية فضربت اليهودية، كان اليهود راح يشتكي يشوف فيه رجال ولا مفيش، فلما ضربته أمنا صفية عارف إن في رجال، قال له ده محمد سايب جيش ضخم خلفه، عشان كده ما عرفوش يجوا من الجبهة الخلفية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي كانت منطقة جبال وعرة صعب جدا على فكرة إلا عن طريق اليهود. فخانوا الله. فالنبي بعد ما خلصت معركة غزوة الخندق رجع البيت لسه بيخلع لبس الحرب، فسيدنا جبريل قال له إيه تعال تعال بتعمل إيه؟ قال له بخلع علامة، قال له لا البس ثاني البس، الله يأمرك أن تذهب إلى يهود بني قريظة. فالنبي قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصلن العصر إلا في بني قريظة. المهم راحوا حصروهم برضو، الشاهد حكم فيهم سيدنا سعد بن أبي وقاص، يعني خانوا العهد. يهود خيبر تأمروا على الرسول ووضع أيديهم في أيدي المشركين وتأمروا على النبي صلى الله عليه وسلم، حصرهم النبي صلى الله عليه وسلم. بعد كده عارفين عملوا إيه في الرسول؟ بعد فتح خيبر ذهبت امرأة يهودية إلى أم عائشة وروي في صحيح البخاري وقالت يا عائشة، قالت نعم، أي الطعام أحب إلى رسول الله؟ النبي بيأكل إيه أحب الطعام إليه؟ قالت اللحم، الضأن اللحمة الخرفان يعني. فقالت أي مكان في الخروف يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قالت الكتف الأيمن. ودي سنة على الرسول ما تذبح خروف العيد بتاع الأضحى، أول ما تأكل بعد الكبد كل الكتف الأيمن، دي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. راحوا البيت، المرأة دي راحت لليهود قالت له بيحب الخرفان، فجابوا خروف كويس شكله جميل جدا ودبحوه وسلخوه وشووه، راح عند الكتف الايمن، كتف الايمن، وحطوا فيه السم الازرق اشد انواع السم. النبي صلى الله عليه وسلم جه ياكل الكتف في روايه عند الترمذي فصرخت الشاه وقالت يا رسول الله لا تاكلني فانني مسمومه. الله اكبر يا رسول الله، من الذي وضع السم؟ قالت المراه اليهوديه الفلانيه. راحوا جابوها للرسول قالوا انا اقتلها؟ صحيح البخاري قال لا. شوف النبي ما قتلهاش صلى الله عليه وسلم. اذا خانوا، شوف سم فامروا عليه صلى الله بالله عليكم فيه بعد كده. لكن انا هسال سؤال، هل هدم النبي صلى الله عليه وسلم هيكل لليهود او معبد لليهود او كنيسه للنصارى؟ هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله ما وجد نصارى نجران وما وجد نصارى الشام الا الامن والامان الا مع ابي عبيده ابن الجراح، قال له تعالى انت امن علينا من النصارى اللي زينا بتوع الروم دول. تصوروا احتموا بالمسلمين وكانوا يعبدون الله في امن وامان. والله يا اخواني ورغم هذه العقيده التي تناقض عقيده الاسلام ما اكره واحد على الدخول في الاسلام. وما قتلوا طفلا ولا امرأة ولا ولا ولا نصراني. بل كان عبد الله بن عمر يقول، اسمع معايا وركز معايا شوية، سيدنا عمر ابن عمر، عبد الله بن عمر بن الخطاب، اول ما يذبح الخروف بتاعه كان اول واحد يديله حتة لحمة جاره اليهودي. فكان يقول هكذا كان يفعل النبي، هكذا كان يفعل النبي. سيدنا عمر رأى رجل مش مسلم يهودي بياخدوا منه جزية، وراجل عجوز وتعبان وبيشحت، قال له بتعمل ايه؟ قال له يا زعل قوي سيدنا عمر، زعل وراح بيت نال المسلمين قال ما تاخدوش من ده جزية خالص، بعد ما الراجل ده يكبر كده وكذا وكذا وكذا تعملوا فيه. ورفض عمر رضي الله عنه وارضاه ان ياخذ من هذا العجوز الجزية. يا اخوانا طول عمرنا كده عندنا العاطفة والحنان، لكن غيرنا هو اللي مش راضي بينا. مشكلة غيرنا اللي هو مش راضي بينا. لما يجي واحد في شاشة ودانا يشتم في الرسول صلى الله عليه وسلم يسب ويلعن، رداح بيردح، واحد بيردح. اللي عنده يا اخوانا قدرة على على على على على الإقناع، اللي عنده قدرة على الإقناع ده يبقى حبته قوية. وذلك أنا دايما ما بركش أي حد مش على دين الإسلام ببقى هادي جدا بسبب الحتة دي، لأن الحجة بتاعتي قوية جدا هو حجته ضعيفة. فبالتالي يا اخوانا اللي تلاقيه بيردح ويشتم يقول لك الرسول قال وفي صحيح البخاري، طب يبقى ده نبي؟ وترجع للكلام اللي قاله في صحيح البخاري ما تلاقيش، وتلاقي ناس زعلانه في الشارع تقول لك ينفع كذا يشتموا فينا يا شيخ سالم، احنا لازم لا مش احنا كده، ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبين عداك كانه ولي حميم. يا اخوانا انهم يريدونها فتنه، فتنه دعوها فانها نتنه وعفنه والعياذ بالله. نسال الله ان يرزقنا في مصر الامن والامان وان نعيش في امن وامان. يا اخوانا الاسلام واضح، دين واضح ما فيهوش غموض. لذلك انا اقول لكم حكايه سبحان الله، شوف الاقناع. الامام ابو حنيفه رضي الله عنه وارضاه كان شاب صغير، كان لسه صغير بيتعلم، استاذه كان اسمه حماد. وفي يوم شاف رؤيه جميله، سيدنا ابو حنيفه رضي الله عنه وارضاه شاف رؤيه غريبه غريبه، ما عرفش يفك الرموز بتاعتها. فراح لاستاذه قال بس يبقى استاذه هو اللي يعرف في تفسير الرؤيه. فراح لحماد، سيدنا حماد. سيدنا حماد كان مشغول عمال يروح في الحجره جاي ورايح جاي وعمال يعمل في ايده كده وعنده خوف وقلق. فسيدنا ابو حنيفه قال له مالك يا استاذ في ايه؟ قال له اليك عني الساعه، ابعد عني دلوقتي. قال له يا استاذ انا شايف رؤيه حلوه قوي نفسك نفسي تفسرها لي. قال له اليك عني فانا مشغول. قال رايت رؤيه عجيبه، رايت ان خنزير جاء الى شجره فيضرب الشجره براسه فخرج من الشجره ساق فضربت الخنزير فسجد لله ووحد الله. امر عجيب. تفسيرها ايه؟ قال له اليك عني فانا مشغول، ابعد عني. قال له وما بك يا استاذي؟ في ايه؟ قال له اسكت، ده الامير بعت لي وقال لي ستناظر اناس غير مسلمين ملحدين، يبقى بينك وبين الملحدين مناظره بمعنى الصح، وانا خايف الناس تتفتن. قال له بس يبقى هي دي تفسير الرؤيه بتاعتي. قال له ازاي؟ ايه؟ قال له الشجره دي شجره العلم اللي هو انت يا استاذ، والعرف اللي خرج انا تلميذك، ضرب بيه الخنزير يبقى ده رئيس الملحدين، هقنعه بالاسلام يخش بالاسلام. قال له اسكت اقعد، هتروح فين؟ اسكت، انني اخشى منه عليك. قال لا تخشى. واستطاع سيدنا ابو حنيفه يقنعه مع انه كان لسه صغير. قال له اسمع، لو انا رحت وهو انتصر عليا فانا تلميذ، يبقى في واحد اقوى مني. قال له اه صح، ولو هزمته يبقى انا التلميذ، ما بالك بالاستاذ. قال له اذهب يا ابا حنيفه. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ سالم؟ الله يسلمك. عامل ايه؟ بخير والحمد لله. الحقيقه انا كنت عايز اطلب من حضرتك طلب، بس اتمنى ان انت يعني تنفذه لي. اتفضل. انا يعني كنت في عيد الام فما عرفتش، قعدت افكر اجيب لوالدتي ايه، فما لقيتش اني انا اسجل اسمها في العمره مع حضرتك. طب اسمعني عبرك. هي الحقيقه ست ارمله يعني معاها 7 اولاد، والحمد لله يعني انا والدي مات من وانا عندي اولى اعدادي. وانا في اولى اعدادي الحمد لله دلوقتي لسانس حقوق وهي كبرتنا يعني وعلمتنا اسمها يا محمد. دي احسن يا محمد معلها. اختصر معايا عشان معلش انا 5 دقايق يومك سؤال. الاسم ايه؟ اسم والدتك ايه؟ اسمها معاك انت؟ طب الاستاذ اسلام قال معايا هياخد الاسم ان شاء الله. ما تقلقش هو هياخده منك الاسم ان شاء الله يا حبيبي ان شاء الله باذن الله. اعز نبه الاخوه والاخوات يا اخوانا ان المسابقه دي ما فيهاش مجاملات، لان هي مش من القناه اصلا ولا من شركات الدعايه والاعلان، لكن هي دي جايه من عند ربنا سبحانه وتعالى، لان شعار المسابقه دي وافعلوا الخير. فانا بكرم الامهات اللي هم شقيوا وتعبوا على اولادهم بصراحه، رفضوا الزواج وربوا الاولاد وصبروا عليهم ربهم احسن تربيه. ان كان علي انا نفسي اطلع كل الامهات، بس العدد كبير جدا مش بايديا والله. فعشان كده الحل الوحيد ان انا اكون امين مستأمن على هذه الامرات. فانا هعمل قدامكم كده باذن الله سبحانه وتعالى، هنحط الاسامي كلها في حاجه ونختار اللي يقع في ايدينا يبقى هو اللي ربنا يعني بعتها له، لان انا لا املك الا العمرات اللي معايا ديت. وانا في بشرة حلوه انه بدل كانوا احنا قلنا اربع عمرات هيبقوا ثمانيه باذن الله، يبقى سته للارامل واثنين، واحده للموظف الامين وواحد اللي بار او واحده بره بامها وبابيها، يبقى ثمان عمرات باذن الله عز وجل. ده اللي انا قدرت عليه بصراحه، وهذا جهدي وهذا يعني يعني يعني قدري وقدري بمعنى صح. فعشان كده يعني احنا لا نحرم الناس من فعل الخير. اللي عاوز ياخد اسامي الاخوات والله ده في مقاس يا اخواننا، واحده اللي بتربي في 12 وعندها ولد يعني ما بيتحركش خالص، واللي عنده المهاق يعني الواحد قرأ حاسس انه مقصر جامد يا اخواننا. مش انا بقول لكم احنا بنتكلم كتير، محتاجين يا اخواننا نعمل حاجه قبل ما نمشي عشان بس ما ضيعش الوقت عليا وعليكم. احنا وصلنا اخر حاجه، قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم يا اخواني الامام ابو حنيفه، قبل ما اخد اخر عنصر واختم بيه باذن الله سبحانه وتعالى، الامام ابو حنيفه رضي الله عنه وارضاه راح بقى للمناظره، فالوزير قال له اين استاذك حماد؟ قال له استحقرهم فبعتني ليهم. المهم بدا الحوار، الباطل بيسال بقى سيدنا رئيس الملحدين دول، بيسال سيدنا ابو حنيفه السؤال الاولاني، قال له اسمع مني، لسان الباطل يسال: يا ابا حنيفه، من الذي كان قبل ربك؟ مين اللي قبل ربنا؟ ومتى بدا ربك؟ اقنعني يا ابا حنيفه. قال له: ربي اول بلا ابتداء اخر. قال له: انت هتقول لي القران بتاعك، وانا مش عاوز القران، عاوزك تقنعني بالعقل. قال له: طب اسمع. قال له: ايه؟ قال الامام: الان اني اسالك سؤال، العدد اربعه، ايه اللي قبله؟ قال له: ثلاثه. قال له: ايه اللي قبل ثلاثه؟ قال له: اثنين. قال له: ايه اللي قبل اثنين؟ قال له: واحد. قال له: ايه اللي قبل واحد؟ قال له: مفيش. قال: اذا كان هذا ليس هناك قبل الواحد وهو الرقم عددي، ما بالك بالواحد الحقيقي وهو الله. قال له: طب دي اقنعتني فيها فعلا، صح، يبقى هو واحد ما قبلوش حاجه. طيب السؤال الثاني: يا ابا حنيفه، هل ذقت ربك؟ ذقته؟ قال: لا. قال: هل لمست ربك بجوارحك؟ قال: لا. قال: اذا ربك غير موجود، ما دام ما مسكتهوش ما شفتهوش ما لمستوش، يبقى ما فيش حاجه اسمها اله. قال له: طب اسمع مني بقى، هل لمست عقلك؟ انت ليك عقل. قال له: اه. هل لمسته؟ فضحك. قال له: لا. قال: هل ذقته؟ قال له: لا. قال: اذا انت مجنون لا عقل لك. قال: ولكن عقلي معي. سامعين الحته الحلوه ديت؟ فقال له الامام ابو حنيفه، فقال: اذا انت مجنون ولا عقل لك. قال: ولكن عقلي معي. قال: يا هذا، اذا كان عقلك وهو مخلوق لا تراه ولا تمسه، فما بالك بالخالق الحقيقي سبحانه وتعالى. السؤال الثالث، قال هذا الملحد، السؤال الثالث بقى: الى اين يتجه ربك الان؟ ربك بتك اي اتجاه؟ فقال الامام ابو حنيفه: لو اننا اتينا بمصباح في مسجد كده وحطيناه، الشعاع ده هيروح فين النور بقى اللي في كل مكان؟ قال له: إذا كان ده النور المسموع، ما بالك بنور السماوات والأرض؟ طب قال له: هات اللي بعد كده. قال له: سأل الرابع: صف لي ربك، أهو صلب كالحديد، حديد جامد يعني، أو سائل كالماء، أم غاز كالدخان؟ فقال: هل جلست مع مريض يموت؟ قال له: آه. قال له: إيه بعد ما مات؟ إيه اللي حصل؟ قال له: روحه خرجت. قال: صف لي الروح، هل هي صلبة كالحديد؟ أم سائل كالماء؟ أم هي غاز يعني كالدخان؟ فقال: لا أعرف. يا سبحان الله، شفت سيدنا، إحنا نملك الإقناع يا إخوانا، إحنا عندنا الحجة القوية، مش محتاجين للرصاص ولا ضرب قنابل، مش محتاجين حاجة. أنا بقول القصة دي كلها عشان كده يا إخوانا، النهاية الأسئلة كثيرة، في النهاية خالص أسلم هذا الملحد ومن معه. أقنعه سيدنا أبو حنيفة، هو شاب صغير بمعنى صح. تعال نخش مع لسه مع الرسول صلى الله عليه وسلم، حمى أهل الكتاب ومقدساتهم، لذلك ما هدمت يعني كنيسة ولا معبد اليهود في حاضرة الإسلام. أما إحنا دلوقتي يا أخوانا بنحارب اليهود في فلسطين عشان حاجة واحدة بس، إنه سلبوا الأرض وشرفوا وسلبوا منا العرض، انتهكوا حرمات النساء وانتهكوا حرمات الأطفال وقتلوا أطفالنا وسلبوا أرضنا، عشان كده بنحاربهم ونطلعهم من الأرض اللي سلبوها. واحد حرامي دخل بيتك نعمل إيه؟ لازم تدفع. ولذلك رأيت رسول الله جاءني رجل فسلباني مالي ماذا أصنع؟ قال ادفع، ادفع عنك. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. فإن قتلني؟ قال فأنت شهيد، فأنت في الجنة. يبقى لازم ندفع، مش لديك بالله على إيدك اللي اديله ناحية تانية، ما عندناش احنا كده. ثامنا وهو الأهم يا إخوانا، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم احترام السابقين والاعتراف بالجميل. لذلك انت شفت اليهود في العقيدة بتاعتهم شوهوا صورة الأنبياء كلهم بلا واحد، لكن النبي كرم الأنبياء. ولذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يذكرهم بالخير. واحد في غزوة حنين، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، ويقسم الغنيمة يقسم الغنيمة بين الصحابة، فواحد قال هذه قسمة لا يراد بها وجه الله، يعني بيتهم النبي بالظلم. قال يا سبحان الله لقد أوذي أخي موسى بأكثر من ذلك فصبر. شوف أخي موسى جاب سيدنا موسى عليه السلام. يا الله يا حبيبي يا رسول الله، يا حبيبي يا رسول الله، اسمع اسمع اسمع اسمع معي إلى حبيبك المصطفى محمد، اسمع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة، يعني لسه طوبة بس، واحد دخل كده البيت قال بس لو يحط طوبة هنا يبقى البيت ده جميل، أنا هذه اللبنة، يعني أنا جاي مكمل الأنبياء اللي قبلي. زك دين الإسلام بيحترم جميع الرسل، هاتلي كده. عندنا في دين بتاعنا بيشتم سيدنا عيسى أو أمنا مريم أو سيدنا نوح، هاتلي بس أي نص في القرآن ولا في سنة غير التانيين عمين يردحوا ويشتموا بالردح للأسف الشديد، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. اسمع اسمع، فأنا تلك اللبنة وأنا خاتم النبيين، متفق عليه. وكان النبي يعني صلى الله عليه وسلم يوقر الأنبياء ويذكرهم بكل خير صلى الله عليه وسلم، يقول لو لبست في السجن ما لبس يوسف لأجبت الداعي. الرسول كان يقول له تعالى الملك بيقول لك أخرج يلا، قال أنا ما كان أخويا يوسف أنا كنت خرجت. شفت الأدب، شفت الاحترام. لا إله إلا الله. سيدنا شعيب اسمع، ما ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى عليه السلام، فقد عبد الله في موضع لم يصل إليه أحد، راه الحاكم. هو الوحيد اللي عبد ربنا في بطن الحوت بمعنى أصح يا حبيبي يا رسول الله. ويصف شعيب فيقول هو خطيب الأنبياء يا حبيبي يا رسول الله. ايه رأيكم في رسالة الإسلام بقى اللي انا قلتها لكم دي؟ 8 حاجات يا اخوانا. عرفت الرسول غير ازاي للأحسن ازاي؟ دي شريعة الإسلام وهو ده الإسلام. عرفتوا قيمة النبي؟ عرفتوا رسالة الرسول اللي جاب بيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى النبي ما كانش متدروش، واللي يدعو للإسلام في ناحية ويسيب النواحي الأخرى يبقى خان الرسالة التي جاء بها الرسول، هو خاين للرسالة. والعالم اللي هو ما يوضحش للناس شمولية الإسلام والذي جاء به الرسول يبقى كتم علم، والعياذ بالله سيلجم بلجام من النار يوم القيامة. فهمتوا يا شباب الإسلام؟ الإسلام إزاي؟ عرفتوا النبي تعب إزاي؟ وجاب لنا الرسالة الشاملة اللي انتوا شفتها دي كلها، الرسول والتغيير البشري. إذا كان النبي غير، إذا كان النبي غير للأحسن، إحنا دورنا عملنا إيه؟ غيرنا للناس؟ هل غيرنا من هذا الواقع المؤلم المرير الذي نراه في كل مناهج الحياة؟ فسدوا علينا الهواء والماء والأرض، فسدوا علينا كل شيء. عشان كده محتاجين ظهر الفساد في البر والبحر، محتاجين نرجع الإسلام تاني يا ابن الإسلام ويا بنت الإسلام. للأسف الوقت يعني قد ضاع من بين يدي، إني داع فأمن خلفي بقلوب خاشعة. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، لك الحمد حتى ترضى عنا، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد عدد خلقك في الأرض وفي السماء وما بينهما، لك الحمد كله ولك الشكر كله علانيته وسره، يا من له البقاء، يا من أمره بين الكاف والنون، يا من أمره إذا ما أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. سبحانك يا الله غفرانك يا الله، لطفك يا الله، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. اللهم اهدنا وادبنا، وأصلح لنا أحوالنا، وقوي إيماننا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم توفنا وأنت راض عنا، وكن معنا ولا تكن علينا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. يا مذهب الهم، يا مذهب الغم، يا كاشف المكروب، اللهم اكشف عنا ما نحن فيه من بلاء. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المخلصين في كل مكان. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا أخرانا التي إليها مردنا. اللهم بغض إلينا الدنيا وحبب إلينا الآخرة. يا مجير أجرنا من حب الدنيا، أجرنا يا رحمن ارحمنا بكرمك أكرم الأكرمين. يا من رآنا على المعاصي فلم يفضحنا، يا من رآنا على الخطايا فلم يفضحنا. اللهم لا تفضحنا عند موتنا إذا ضاقت علينا الصدور، وحشرجت منا الصدور، وشل اللسان، وشلت اليدان، وشلت القدمان، وهبطت البطن، وهبطت البطن، وشخصت العينان. اللهم ثبتنا عند الموت على لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم ارزقنا عند الموت شهادة، قبل الموت توبة، وعنده شهادة، وبعده جنة ونعيمة. الإخوة الأخوات، بالنسبة للمسابقة همدها أسبوع كمان عشان الاسم عندنا يعني مش شغال، والأسامي كتيرة ما جاتليش للأسف الشديد، مش كتيرة يعني الأسامي اللي جات لنا في أول أسبوع فقط لغير، وفي ناس بعتت عن طريق البوسطة، فياريت تبعتوا عن طريق البوسطة أفضل يعني. العنوان كالآتي: مدينة 6 أكتوبر، مدينة الإنتاج الإعلامي، مدينة الإنتاج الإعلامي ب 6 أكتوبر، بوابة رقم 4، الشيخ سالم أبو الفتوح سالم. إن شاء الله تبعتوا لي كل أرملة، كل واحد موظف أمين، كل واحد بر بوالديه، وفي 8 رحلات عمرة بإذن الله سبحانه وتعالى، وربنا يزيد يعني. يا ريت كل الناس دي مشاركة، اللي عاوز يزود يزود بإذن الله سبحانه وتعالى، وكله فعل خير. والهدف من حلقاتي كلها إن احنا نعين بعض على الخير وفعلوا الخير. اللهم تقبلها منا يا رب العالمين. اللهم اقبلنا واجعلنا من عبادك المقبولين. وهتوحشوني السبت القادم عشان هرجع تاني للسلسلة بتاعتي مع المرض المهلك، هو من أخطر الأمراض. ياريت الإخوة والأخوات كل واحد يجيب ابنه وبنته، وكل شاب عنده، كل جارة تنبه جارتها. الحلقة اللي جاية مهمة جدا بالنسبة للإسلام والمسلمين. إلى أن نلتقي يوم السبت الساعة 9:30 توقيت مصر بإذن الله. أستودعكم الله.